تنزل واحد هزل، شوف كل علج، كل واحد، كل كذا، كل كذا يفعل ما يفعل هذا، لكن هذا أمر الله وحكمته ما نعرفه. هذا عندنا البارحة الدكتور عندي درس دكتور على قصة سيدنا الخضر. كيف قال هل تستطيع ان تعيب وهي كعني؟ هل تفعل ذلك؟ هل تفعل للجهه حسب القرائن؟ هل تقدر ان تفعل؟ وتستطيع تاتي بمعنى تفعل. نعم. مو تستطيع من حيث القدره. نعم. مثل الحواريين، قال الحواريين يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء لو نحملها يستطيع؟ هل يقدر؟ لا. هذا شك في قدره الله، وإنما المعنى هل يفعل. هل يفعل وهي احنا نقدر نستعملها. أقول لك تقدر تأتي معي؟ يعني تعال، تعال معي. هل تفعل بأن تأتي معي؟ نعم. مو ذا أقول لك أنت عاجز لو مو عاجز تقدر تجي، لكن المعنى هل تفعل ذلك؟ كيف يقول هنا شيخنا الكرماني لم يذكر شيئا إطلاقا حول هذه اللقاء. خلص سد هذا. وهذا أيضا عندنا هذا؟ إرشاد السالي القسطلاني. أي القسطلاني أيضا. القسطلاني أيضا شرحها كما هي، قال إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع، فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني بضم الفوقية وفتح المعجمة فقط؟ بس. فخرجت من عنده فلما قوض إلى آخر. ما أكو في شرح؟ ما في شيء. وهذا الإصابة هذه ما أنا رجعت إلى كوثر المعاني الدراري لشنقيطي. هسه شنو اللي عندك هسه؟ هذا الإصابة. خلي هنا بالوصف. أنا بقي عندي عمدة القاري، شوفوا. شنو عمدة القاري؟ دور أنت شنو عندك؟ هذا الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، تراجم الصحابة. تراجم الصحابة. لن يذكر الأقوال التي ذكرها أخونا قيس. ترجم لوحشي. فقال وحشي بن حرب الحبشي مولى بني نوفل. قيل كان مولى طعيم بن عدي، وقيل مولى أخيه مطعم، وهو قاتل حمزة قتله يوم أحد، وقصة قتله له ساقها البخاري في صحيح مطولة، وفيها قصة إسلامه. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيب وجهه عنه، هذا الحافظ بن حجر بس هلقى. وكان قدومه عليه مع وفد أهل الطائف، وذكر في آخرها أنه شارك في قتل مسيلمة يكنى أبا سلمة وقيل أبا حرب، وشهد وحشيون اليرموك. خلص همزة يعلق على هالعبارة. ما يعلق. والشنقيطي في تفسير في شرح البخاري معه 14 مجلد وصل فيها إلى كتاب الحج فقط. ما عنده. على كل حال يعني هذا تأويلها، لا سيما الطيالسي يعاوننا بها. هل تغيب وجهك؟ هل تستطيع أن تغيب وجهك؟ مو نعم. يعني هل تفعل؟ وتغيب الوجه كناية عن أن يغيبه عن طريق الجهاد، يعني في مسائل شرعية مستغلا قوته، وهذا يكون في باب القتال والجهاد. هذا هو التأويل مالك. الشيخ في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجب من الكافر يقتل مسلم ثم يسلم هذا الكافر فيقتل. لا هنا وحشي أسلم. هو أسلم. لا أسلم هذا مو كافر. لا لا، لا لا الحديث أن الله لا يعجب من الكافر يقتل المسلم فيسلم الكافر ثم يقتل بسبيل الله. أنت ما يخالف هنا أنا مو مال مسألة يقتل، هذا يقتل وانتهى أمره. هذا جاء مسلما، يعني جاء أسلم ومرت عليه مدة وكذا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له غيب وجهك عني. المقام يعني هذا المقام ظاهر أنه لا يزال في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من كون قتل عنه. احنا ما نريد نبعد هالمعنى هذا، وإنما نريد الأول أنه غيب وجهك عني لما رأى عنده من قوة ومقدرة كذا، بأنه ينشغل في القتال فيزداد يعني أجرا أو ما إلى ذلك. ويمكن هذا لأن ولو قتل بالكفر بعض العلماء يقول يؤاخذ المسلم على ما فعله الكافر في حال كفره في مسائل حق الآدميين يبقى يسأل عنه. لكن هنا عجبا تدخل هنا ومتدخل ما أدري، احنا بغنى عن هالتأويلات، لكن هنا واضح ويتفق. هل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ بأن تحمل على الجهاد، لأن في الجهاد فيه تغيب الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما هو يناسبه لأنه قوي حبشي ورمي. وهذا مال الطيالسي الصريحة تقاتل في سبيل الله. كما فعلت في كذا، هذا ما بيه شك، يعني أنت فعلت هذا بقوتك وقت يوم كنت كافرا، فأنت أولى الآن أن تستعملها وأنت مسلما. هذا خلاص. يحمل على شيء آخر. الحمد لله. يعني أنا يعني ظهر لي أمر، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا النبي لا يجوز ويحرم إن الذين يؤذون الله ورسوله، ورؤية النبي لوحش لا في إيذاء شخصه، لا فهو لا يريد أن يكسب هذا الإثم. لا أخي، هو وحشي مو جاد يؤذي النبي. لا لا، عندما يرى لا لا عمه وحمزة. لا لا أبدا، هو هذا بيخص النبي، غيب وجهك عني، مفهومه أنه يتأذى النبي لما يراه أمامه وقد قتل عمه، مع أنه وحشي، فعلى ذلك في وقت القتال وقت كان مشركا، عرفت؟ وهذا ما يعني مع أنه مجالسة النبي يحرص عليها المسلم، وما قالها ليجب مسلم اذهب لا تأتيني، قط ما موجود هذا، لا هذا تأويل، هذا هو الذي إن شاء الله ينشرح الصدر. القاضي العمراني مرة يقول دخل في تحكيم في موضوع قتل، ها؟ دخل القاضي العمراني في موضوع تحكيم في قضية قتل، فاشترط أولياء المقتول شرطا على القاتل بعد أن سامحوه. هذا موجود دليل. قالوا لنشترط ألا تدخل حارتنا. لا تدخل، دليل صحيح هذا. استدل بها قصة وحشي. القاضي العمراني قال وجد يعني أنا أقبل هذا الشرط، نشترط عليك هذا، واستدل بقصة وحشي. متى ناس قياس مع كل الفارق يا أخي؟ وحشي فعل فعلا يوم كان كافرا. الإسلام يجمع قبله. عمرو بن العاص لما أراد يسلم وكذا ومد إيده كذا قال ليش؟ قال هو أخذ عما فعلت بالجارية. قال ألم تعلم أن الله الإسلام يتوب ما قبله؟ كفار قتلوا آخرين، مو في بدر ما أخذ من بعضهم أسرى؟ أسرى وارتضاه ورأي أبو بكر، عمر قال اقتلهم. نعم. مو تمام؟ هاي ما وحشي جاء مسلم، صار مسلم. فتقول له غيب وجهك عني لكون أنه هو اللي قتل عمه، واعترف وحشي مو بالرواية اعترف، قال أنا قتلت عمي. فهذا لما غيب وجهك عني واضح ظاهرها أنه من يشوفه يتذكر بما فعله، وده يمنع من أن يحرم مجلسه، وفي مجلسه ماكو غير الحق والخير وسماع الآيات، ما هذا إلا اللهم بهذا التأويل الذي أرتضيه هذا، ويشرح له الصدر غيب وجهك عني، وتغيب الوجه كناية عن أن ننشغل، ننشغل في أمور كبيرة، والذي يناسب وحشي والقتال هو مو بقي ولا دا يروح لهذا، إذا شنو اللي يناسب غيب وجهك عني بالقتال بقرينة أنه كان يرفع الرماح ومقاتل. بس يا شخص قد يقول قائل ما. لماذا خص النبي عليه الصلاة والسلام وحشي بهذه العبارة من بين سائر الناس؟ لا مو عنده، هو ظهر عنده قدرة فائقة بالقتل وبالرماح وبالكذا ومن إيش، فمن تمام يعني توبته وكذا أن يفعل صالحا، أي من تمام التوبة للشخص أن يقابل ما فعله في الماضي من تمام أو من كمالها ما كان يفعله في هذا، مثل كان واحد يسرق الأموال يقوم يعطيها للفقراء وهكذا. نعم، هذا الذي يعني إن شاء الله هو الذي يمكن أن تتسق فيها الآيات، لا سيما الطيالسي. طيالسي إيه، هو رواية من الروايات. نعم. يعني ماذا ها؟ العيني يا شيخنا إيه؟ لم يزد على ما ذكره ابن حجر، هو غالبا ينقل منه إيه. نعم، ما في شيء. لا هم ما لا هم جائز ما وقفوا عنها وأولوها لأنه ما خطر ببالهم هيك مسألة. نعم. إحنا خطر هالبال بس. ما عندهم إشكال هذا. ها؟ لم تكن إشكالا عندهم. لم تكن إشكالا عندهم أو يعرفون تأويلها. نعم. ها؟ فماكو حاجة للتنبيه لها. زين أخي، الحمد لله جئت بالكتب هذا علينا، والتأويل الطيالسي ليش إحنا ناخذ الطبراني يا شيخنا؟ الطبراني. شيخو. زيادة الطبراني اللي ذكرتوها. لا يقول الطيالسي. الطيالسي زيادة أحرص أن أغيب وجهي عنه. هذه أما الطبراني فقال هذا صدر هل اذهب فقاتل في سبيل الله كما كنت تقاتل صدر في سبيل الله. هذا ما بيه شيء هذا. يعني جاي ذكره أن قوتك مثل ما كان أبو بكر لما عمر قال لأبو بكر قال له شلون تقاتلهم كذا ظل يلح عليه مسكه من لحيتك. قال له جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. نعم. يعني أنت بالجاهلية كنت قوي، بالإسلام شلون يصير هذا بعد أجد هذه؟ فهنا أنت كنت تقاتل في زمن الكفر مو هيك؟ أنت الأولى الآن تقاتل في سبيل الله وعندك قوة وقدرة. يلا الحمد لله انكشفت هذه الغمة، فائدة عظيمة الحمد لله. إيه نعم، هذه الحقيقة أنا من أقراها يعني من تجيني بحث السيرة أو كذا يعني شوي أقف عندها قليل وأمر عنها، لأنه لا أشوف مدارج لها تأويل ولا أدري أنه توجد رواية أخرى للطيرسي. روايات كثيرة رجح هذه الرواية مو مسألة، لكن يبقى الإشكال ليش ما نبهوا عليها كالإمام البخاري والعسقلاني والكذا، مع أن فيها هذا الإشكال الذي يبدو يعني أشوفه واضح، يجوز هم يعتبرون أنه هذا أما يعني معروف أو مؤول عندهم أو ليس بالمكان الإنسان يعني ما أش اسمه هذا. وروايات هي الحقيقة علواها أيضا يشوفوها أخي، أحب هاي ما أقول هالشكل. ها هاي شنو اللي المسألة الأخرى، أن سيدنا علي كما جاءت في الرواية خطب ابنة أبي جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك تقول الرواية فصعد على المنبر قال استأذنني فلان أن يكره ابنتي أبي، أنا لا أقبل أن لا أقبل أن فاطمة بضعة لا أذنت ولا كذا، إنها بضعة مني وديني ما أذاه. شنو وجه الإشكال؟ نعم. وجه الإشكال شيء واحد، ذكر قال أن فلان صدقني زوجة أخرى كذا وكنت الحاصل. نعم. الإشكال شنو هو هنا؟ أقول يعني لما أقرأ هالشيء هذا أقول زوج بالمنبر يعني كان يكفي يقول لسيدنا علي، يقول لسيدنا علي سمعت كذا اترك هذا مو، وهو قريبة ابن عمه يعني مو غريب مو غريب. أما كون تقول لا مو هذا مباح، أقول شلون مباح وعلى المنبر يجعل هذا يؤذيني، وإذا كان ابن أبي طالب مو علانية، إذا كان وسعه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك علانية وينكر على علي، ما كان يعني الأولى أنه يقول فيما بينه وبين ها؟ لماذا لم يقل هذا؟ هاي الرواية إذا شنو توجيهها؟ وشون رويت هذه؟ إذا يعني في نفسي مني شيء الحقيقة، لأن أولا مسألة خاصة، مسألة أخرى ما تكون عائلية، ثانيا أن الإنسان ما يؤخذ بجريرة أبيه كون أن أبا جهل كان كافر، بنته مو تتحمل جريرته مو هيك. هاي اثنين، ثلاثة تعدد الزوجات مباح، صار عنده 9 لا ماني لازم مو إلا ابن أحد المسلمين يعني مباح، أحد المسلمين مباح، فكيف ينكر على المباح مو؟ نعم. ولوجه تتأذى منه السيدة فاطمة وهي تعرف الحكم كذا، إلا نحملها على الأدب الجبلي، لكن هل هذا يحتمل أنه على المنبر ويبين للناس؟ فبس مسألة مثل هذه هاي كلها إشكالات تردني، والله أريد تفسيرها لهذه تقرأوها. أما في باب النكاح النووي تكلم عليها النووي يا شيخ، إشكال ذكر أمرين، الأمر الأول أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجتمع ابنته وابنة أبي جهل ما يخالف هذا، يبقى الإشكال لماذا لم الاحتمال الثاني دواش. هذا الاحتمال الأول كان يكفي أن يقول لسيدنا علي هذا من خصوصة ما يجوز لك أن تجمع بين هذا وهذا، اترك هذا يا علي. زين شنو الاحتمال الثاني؟ الشيء الثاني أنه قاله يعني إشفاقا على علي رضي الله عنه أن يؤذي فاطمة فيتأذى رسول الله صلى الله تمام عليه وسلم. هذا أيضا كله يمكن أن يكون سرا بينه وبين علي. يعني أنت عندك الإشكال على المنبر، وتخطي هذه الأشياء كلها. يقال أن محمد لا يغار على النسب، هكذا انتشر بين الصحابة أن محمد لا يغار على لا ما أدري ما غير هذا ماذا يعمل. على كل حال يعني كل واحد يقول شيء. شوف إنك قالوا في التفسير هذا الحديث عند النووي غير النووي هو هذا بس صحيح صحيح البخاري صحيح مسلم البخاري صحيح مسلم تمام لكن البخاري ما ذكره ما أدري والله بالله شوفوا هذه إن شاء الله يلا توكل على الله كافي هذه مبعض حديث يعني لما يرويها البخاري ومسلم يعني قابل هم ما عندهم فقه ويعرفون أن إذا هي شيء أشياء متليق بمقام النبوة شلون يروها أو يعقبون عليها ولما ذا يسكتون يروها يعني صحيحة أنت تردها رأسا مو بسهولة ما أعتقد لم يفهموا مقصدها ولا أسكت ما أقدر أنا ما اسم هذا لا يرونها إيه ما نعم إذا هي صح ما فهموها ولكنها صحيحة لا يرونها لا صحيح يبنون معناها تريد المعنى يجي من الإشكال المعنى عندهم مثلا نعم إذا استشكل المعنى عندهم الشراح ما يخالف يجي الشراح لا يقول أنه المشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذا عرف بعض الأسر أنه لا يتزوج عليه لا أخي مو ما المعروف هذا إشكال في هذا يعني مو هذا مو إشكال يقول هذا من دين عشية لا لا أخي أواش يا ابني قلت هذا اللي تقول مشروط شرط المالكية مالكية هاي عندهم مسألة في مسألة الرضاعة الأم ترضع طفلها لكن المالكية قالوا إذا كان هناك عرف أن هذه المرأة من هالقبيلة من أشراف وكذا ما ترضع ابنائها وإنما ينطوها للمرضعات فلا يكون عليها واجب الإرضاع لأن لما ترضع ابنها يأثر على كذا جمالها هكذا هاي المالكية قالوها ما كل شرط ولا هذا مو عامة هذه هاي إلا قالها هو قالها يعني على كل حال هاي بالله شوفوا لنا يا هل هذه على مقام النبي أنه عظيم تعظيم مقام النبي يعني تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا أمر في تجرؤ على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم إيش هو يعني الزواج فوق ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أو الجمع بين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أخي هذا كله إذا قلته أولا الأصل في الأحكام العموم يعني ما يختص إلا النبي أو زوجاته أو كذا إلا بالنص ولذلك ما زوجات النبي ما يجوز وما قال لكم أن فكحوا الأزوار من بعد جعلوا أمهات المؤمنين خاص هذا دي الأصل في الأحكام التي جاءت النبي العموم إلا إذا جاء النص بالتخصيص شيخنا هذا ايش اسمه هو قال إلا أن أراد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة أي إلى الدرجة هذه أيوة يعني كأنه لا بعد هاي أزجاج لا يطلقها يصير لا أخي بالله ما تدخلون لهذه الأشياء هذه كل واحد يصير مفسر نرجعون الكتب الحديث نشوف أهل العلم إيش قد قالوا فإذا سكتوا وإحنا هم نسكت والسلام يا عيني ما مسألة دقيقة إحنا نتقول عليه شو مقام بس نريد نفهم الحكمة الحكمة هذه عذرة بها لكن نشوف لما أيد التفاسير تصطدم فالأصول وقواعد تعدد زوجات بذل شنو ما يأخذ بجريرة أخيه أبوها أو أمها ولا تزر وزرة وزرة أخرى ثم شيء علانية أمر هو أقرب فيه مسألة عائلية وسيدنا علي لو يقول للنبي اترك هذا سيدنا علي يسارع لهذا ما يمتنع يلا نعم شيخنا نعم نحن وقفنا في الباب الثاني من أبواب الإجارة في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة أركان الإجارة على الإجمال ثلاثة وتفصيلا ستة الأول العاقد وهو عبارة عن المؤجر والمستأجر الثاني المعقود عليه وهو عبارة عن الأجرة والمنفعة الثالث الصيغة وهي عبارة عن الإجاب والقبول كما في البيع حقيقة هذا شرحهم هم الحنفية لما يتكلمون عن البيع شنو الركنة يقولون ركنه الإجاب والقبول وقياسا على ما قالوه في الإجارة أيضا ما عندهم شيء تفصيل ثلاث أركان العاقدين هاي الشافعية وغيرهم يجعلون الأركان مو فقط الإجاب والقبول العاقدين يجعلون شنو ركن المعقود على شيء سووا ركن في البيع المبيع في الإجارة المنفعة شنو حجتهم حجتهم أنه لما نقول ركن هذا العقد الإجاب والقبول الإجاب والقبول يتضمن وجود عاقديا مو لا بلى. ما هو معلق بالهواء؟ والإجابة والقبول يتضمن وجود ما يرد عليه الإجابة والقبول وهو المعقود عليه. فالخلاف هنا أقرب ما يكون للفظ أو للفن أو للصياغة أو هنا بالشرح لا. لأن دليل يفهم الآن. نعم. دليل يفهم الآن. دليل العاقدين للأركان. الأركان. طيب قال حكم الإجارة هو امتلاك البدلين أي امتلاك المستأجر المنفعة والأجير بدل الإجارة. هنا كلمة حكم يعني عادة تستعمل عند الفقهاء معنيين. المعنى الأول من جهة الحل والحرمة. ما حكم نكاح الأمهات؟ شو نقول؟ حرام. حرام. ما حكم الزواج؟ هنا الأثر ما يترتب على العقد الزواج. من حل المتعة بالمرأة وحل متعة المرأة بالرجل وحق النفقة، هذا معنى الحكم. هنا الآثار، هنا زي يستعمل الحكم بمعنى إيش؟ مو الحل والحرمة، بمعنى الآثار المترتبة على عقد الإجارة. نعم الآثار. نعم إيه. طبعا لما أقول الآثار يدخل فيها الحقوق وما لا لازم. نعم إيه. قال خلاصة الفصل الأول أن الإجارة تنعقد واحد إيه؟ بالإجابة والقبول، اثنين بالكتابة والمكاتبة، ثلاثة بالتعاطي، أربعة بإشارة الأخرس، خمسة بسكوت المؤجر والمستأجر والغاصب، ستة بالرسالة. هو هذا كلها يجمعها عادة. هذا يلخص الما سيأتي يعني. إيه لا هو ده يقول لا قال هو أولها أولها خلاصة الفصل أول ما يعدها بالنطق بالإجابة القبول. آه؟ واحد بالإجابة القبول. إيه؟ اثنين بالكتابة والمكاتبة. شوف الإجابة القبول جعل باللفظ. إيه؟ مع أنه الإجاب باللفظ. نعم هو جعل الإجابة والقبول الأصل فيه اللفظ، والذي يقوم مقام اللفظ الكتابة وهالأشياء كلها ذكرها كلها إجابة وقبول. لكن هم عادة اللي بيستعمل التعبير عن الإرادة يعني بمال أو التعبير عن الإجابة والقبول، لأن يعني الإجابة هو الذي فيه تعبير عن إرادة العاقد. التعبير عن الإرادة أم يكون باللفظ بالكذا إلى آخره ما يهم، هذا جعل الإجابة والقبول يكون باللفظ، ما ذكر اللفظ جعل هو الأصل، لكن يقوم مقام شنو الكتابة إلى آخر ما ذكره. نعم. قالت انعقد الإجارة بالإجابة والقبول في حق المتعاقدين للحكم. الإجابة والقبول واحد يلزم فيهما لفظ الإيجار أو الاستئجار أو الكراء أو القبول. شوف جعل الألفاظ الإجاب باللفظ، شن هي الألفاظ الذي تعطينا أو يصدق عليها الإجاب؟ هاي الألفاظ كلها. الإيجار أو الاستئجار. إيجار. استئجار. إيه. كراء. كراء. أكريك هذا الشيء. إيه. أو القبول. القبول هذا بالنسبة للطرف الثاني. العارية. العارية. أو الهبة أو التمليك. العارية أعطتك هذا الشيء، لكن تجيب فشيء بين مرادك، أعطتك هذا الشيء بمئة درهم. يصير شنو معنى عرفتك هنا إجارة بقرينة صارت. أو الهبة وهبتك هذا الشيء بدينار، استعملت هبة لكن أردت بها الإجارة بقرينة العوض. نعم. والبيع ما يصح. البيع قال يا شيخ لا يصح، لا يصح بالألفاظ بلفظ غير البيع، كان يقول وهبتك بكذا، قال هذا لا يصح أن يكون بيعا، فكيف صححه أن يكون إجارة؟ لا مو ذكر عوض ابني حتى هو في البيع ما يخالف، ما يصح ما يخالف. وهبتك هذا الشيء شنو جاي يقول مال وهبه مو او الهبه او التمليك. اي وهبتك وما قال وهبتك كمنفعه وهبتك طاحونه وهبتك كذا، وما جاي يحكي منفعه مو مساله تذكر او ما تذكر. شيخنا كلمه ما استعمل اجرتك، استعمل وهبتك. هو الشيخ محمد يستعمل وهبتك هذه المنفعه. هذا في الاجاره لا ما هذا لا بالبيع واضح. وهبتك هذه السيارة ماكو وهبتك هذه السيارة المقام مال قرينة بيع والكلام عن البيع. لكن أنا لما أقول لك وهبتك منفعة هذا الشيء ها وردفت ذلك بأي شيء بعور صارت إجارة، بينما لو مو هذا يصير معناتها الهبة بمعناها اللغوي. اثنين صيغة الماضي. إيه؟ تكون اللفظ صيغة الماضي. ثلاثة أن يكون من متعدد إلا لا مستثني. لا مو هو وهبتك أو أجرتك أو أكريتك أو كذا ده يستعمل فعل ماضي. هنا يبقى فرق نوع من السؤال وهو الفعل الماضي يدل على حدث وقع في المستقبل. فلما أقول آجرتك هذا الشيء نجعل آجرتك رأسا آجرتك فعل ماضي. فعل ماضي يدل على وقوع حدث في الزمن الماضي. أنت مو تخبر عن وقوع حدث في الماضي لكن تعقد الآن إنشاء يعني إنشاء الآن. فشنو تأويلها؟ تأويلها أن لما تقول وهبتك كأنه انعقدت إرادتي على عقد هذا العقد الإجارة ولكن أردت أن أخبرك عما انعقدت عليه إرادتي وهي أني أريد أن أجرك فأخبرتك عن حدث ماضي وهو انعقاد إرادتي التي هي الأساس بأن أريد أن أجرك. نعم. طيب شيخنا لما قال بسكوت المؤجر والمستأجر والعاصب هذا في أي مقام؟ لا هذا ما يصير بالهذا إلا بالقبول إلا بالقبول. قبول من؟ الطرف الآخر. أنا أقول لك أجرتك هذا الشيء وأنت تسكت هاي اللي يقولها شن هي؟ يقول تنعقد بسكوت المؤجر والمستأجر والعاصب. المؤجر والمستأجر والعاصب والغاصب. المستأجر إذا قال استأجرت منك هذا الشيء فأنا أسكت المؤجر السكوت نعم هنا السكوت هنا نعم. بعد شنو الحالة؟ والعاصب. الغاصب إيش؟ فقط يقول إيه؟ الإجارة تنعقد النقطة الخامسة بعدة أشياء منها بسكوت المؤجر إيه؟ والمستأجر. أولا الغصب هذا لا يكون إلا من جهة المستأجر. يصير المؤجر هو يغصب ماله المستأجر. نعم. المستأجر إذا غصبه المستأجر فيمكن والمؤجر دا يشوفه ومدى يمنعه فيحمل هذا الغصب على أنه استئجار. نعم. شنو الثالث؟ خلص الثالث في إذا سكتوا وقت التعاقد. لا مو هذا حدا نحكي نفسر ابني. نعم. ده يقول بهالألفاظ. نعم. تنعقد الإجارة مو هكذا. نعم. ده نشوف شلون تنعقد. جيب أول لفظ شنو أول لفظ؟ في سكوت المؤجر. في سكوت المؤجر هذا واضح. أنا إذا أخذ هذا يعني هو معدل الاستغلال للاستئجار مو شيء. نعم. فأنا إذا أتناول لأجل أن أستعمله وأنت بيع منه وأنا أسكت. فسكوتي شو يكون هذا؟ صار قبول هذا. نعم. بالنسبة للمؤجر علامة قبول. نعم. زين بعد. والمستأجر. إيش؟ وسكوت المستأجر. وسكوت. المستأجر. المستأجر. نعم. إيه. هنا أيضا المستأجر إذا أنا أعطيه إياه قول هذه أجرتها بكذا وسكت وأخذ هذا الشيء مثل التعاطي مثل هذا. نعم. هاي أجرتها هالقد. أجرته بهالمقدار هذا شو إذا كان شيء يستأجر وسكت المستأجر وأخذه عقدت ومن عقدت طيب يا شيخ هل يصح لشخص أن يؤجر ماله المغصوب؟ هل يصح لشخص أن يؤجر ماله المغصوب؟ لا هو أخذه بدون أن يحصل على إذن مسبق منه. لا لا شخص غصب مالي أخذه. نعم استهياز. لا لا أنا شخص غصب مالي فهل يستطيع لا نعم صحح هذا الغصب ماله لآخر يصحح هذا الغصب أخي غصبه جاب متحكم قادر أخذ هذا المال وقال للغاصب أريد تأجر لي قال أجرتك هذا من أجل أن يحفظ ماله له قال هنا سكوت الغاصب اي سكوت ايش وسكوت الغاصب ينعقد يعني بسكوت الغاصب يعني اذا انا مالي مغصوب من شخص واجرته لشخص اخر وسكت سكوت الغاصب سكوت الغاصب الغاصب ينعقد يعني بسكوت اي نعم انا اعطيت هيال هذا غصب مالي قلت له اجرتك هذا الشيء وسكت الغاصب نعم صار مستاجرنا دليل صحيح فعله. نعم فلا ثلاثة شروط اللفظ الان بنتكلم على اللفظ هذه كلها أخواني الألفاظ الحنفية شوي يتوسعون بها حتى مسألة الزواج وكذا يعني يلاحظون الدلالة بالقرائن. هذه كلها فرص قرائن تبين في نظرهم أنا المقصود إيجاب أو قبول ويصححون العقد. نعم. طيب صيغة الماضي أنت أن ثالثا أن يكون من متعدد إلا ما استثني. متعدد يعني إيجاب وقبول شخصيا. يعني الأصل في العقود نحن العقد هو اتفاق بين إرادتين أو بين شخصين بين إرادتين. فشلون يكون بإرادة واحدة؟ يمكن استثناء مثل واحد أب جد وعنده ابن ابن ابن وبنت بنت يعني حفيد هو فإذا هو يزوجهم بكلام واحد الصغيرين اللذين هما تحت ولايته. هذا هو الإيجاب والقبول. والإيجاب مش الإيجاب إيه؟ والقبول إذا أضيف إلى محل المنفعة إيه؟ والمنفعة يكونان صحيحين إيه؟ وإذا كرر الإيجاب قبل القبول بطل الإيجاب الأول. وإذا كرر الإيجاب إيه؟ قبل القبول بطل الإيجاب الأول. إيه صحيح هذا. شيخنا ما الفرق بين محل المنفعة والمنفعة؟ لا محل العقد يقصد به محل الإجارة منفعة. إذا قال أجرتك منفعة هذا الشيء صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. وإذا قل أجرتك هذا الشيء ما قلت المنفعة يحمل على أن أجرتك محل العقد وهو المنفعة. نعم. شيخ ما يقول أنه يقول أجرتك الدار الفلان منفعة الدار الفلانية أو يقول أجرتك سكنا فيكون هذه منفعة معلومة. لا لا. وتلك منفعة من سكن معلوم. لا هو زي يريد يقول المأجور أو محل عقد الإجارة هو المنفعة مو المنفعة. فسواء ذكرت المنفعة يعني المعقود عليه الأصل الحقيقي أو محل المنفعة يعني الشيء الذي تستمد منه المنفعة العين التي يخرج منها, يخرج منها المنفعة. نعم توكل. قال وتكون الزيادة في البدل والحط منه على وجهين الأول مع بقاء الوجه الأول الثاني مع تجديد العقد. وتكون الزيادة والحط مع الوجه الأول على ثلاث صور. الزيادة يعني الزيادة والحط في البدل. الزيادة زيادة على بدل الإجارة والحط التنقيص منها. أي. فالزيادة تكون على ثلاث أوجه ده يقول ثلاث. نعم. صور وهي واحد زيادة بدل الإجارة. نعم. اثنين زيادة المأجور. اثنين. ثلاثة الحط من بدل الإجارة. هاي الزيادة خليت بعتك هذا أجرتك هذا الشيء هذه السيارة بمية هاي زيادة واضحة. نعم. تمام. الحالة الثانية مو أزيد هذا أدخل مو بالأول سيارتين وأخلي نفس البدل يبقى. نعم نعم. مو كانت سيارة بمية صارت سيارتين بمية صارت زيادة لو مو زيادة زيادة. المسألة النوع الثالث أجرتك 300 ثالث أقول أجرتك هذا ب80 أنقص من الحط هم صار الزيادة. نعم نعم. لكن ما يصح الحط من المأجور؟ لا وده يجيب صور أخي استاذ بصور مو صور بيحكي على الزيادة مو الزيادة تكون بثلاث أشكال. الحط من بدل الإيجار كيف تكون زيادة يا شيخ؟ لا معلوم لأن استفاد منها استفاد منها من صارت الاستفادة للمستأجر. المستأجر. نعم. قال ويتفرع عن صحة الإجارة المضافة ولزومها مسألتان. إيه؟ وفسخ الإجارة المضاف صحيح أيضا. إيش؟ يقول وفسخ الإجارة المضاف صحيح أيضا. في المضاف نعم. إيه؟ وما يأتي ليس من الأعذار المبيحة لفسخ الإجارة وهو طيب واحد الزيادة على الأجرة اثنين الحط منها ثلاثة فسق المستأجر أربعة احتياج المؤجر للدار المؤجرة خمسة إرادة المؤجر بيع ما استؤجر لسداد دين عليه ستة وجود حانوت أقل أجرة من الحانوت المستأجر سبعة رغبة من استأجر جملا في الذهاب على بغل جملا رغبة من استأجر جملا في الذهاب على بغل ثمانية عزم المكاري على عدم الخروج للسفر تسعة عزم المؤجر بعد عقد الإجارة في عقار على السفر عشرة وفاة عاقد لغيره كوكيل بالإجارة 11 بلوغ الصغير بعد إيجار ماله بالولاية. انتهى. شنو اللي عددها؟ عنوان يقول وما يأتي ليس من الأعذار المبيحة لفسخ الإجارة. معدهم هم أعذار للفسخ ومتوسعين بالفسخ. ستأتي. لكن من الآن يستثني هالأشياء يجعلها مو من الأعذار. استثنى على الأصل. اي نعم. قال وبالأسباب الآتية تفسخ الإجارة أو تنفسخ بنفسها. اي نعم. وهي 1 إذا أصبح المستأجر مالكا لبعض المأجور أو كله. طبعا يعني إذا أنا استأجرت هذه الدار لمدة سنة أو سنتين ثم تبين أن هذا ملكي، كان يكون هذا إرث وأني ما أدري هذا هو من جملة ما تركه المورث كشخص مات أبوه في مصر وما يدري أنه هذه يملك هذه الدار في بغداد التي استأجرها، فإذا تبين أنها هي ملك لأبيه إذا صارت ملكة هي فتنفسخ الإجارة ويسترد بدل الإجارة. أو إذا اشترى نصفها مثلا بعد عقد الإجارة. نشوف وحدة وحدة. هاي الأول وحدة شنو هي؟ اللي هي الملك مو؟ إذا أصبح المستأجر مالكا لبعض المأجور أو كل ملك. نعم اللي يدخل فيها. كان يكون مورثه يملك نصف هذه الدار فتكون هو ملك له وهو نصف هذه الدار فتنفسخ. نعم. 2 إذا كان المال المأجور مال يتيم أو وقف وأوجر بغبن فاحش. هذا نوع استثناء. يعني إذا كان متولي الوقف أو ولي اليتيم آجر أو هذا مال اليتيم وكذا بأقل من ثمن النفر بغبن فاحش يفسخ هذا. نعم. 3 وإذا أجرها بغبن فاحش هو وما كان يعلم أن الإيجار هكذا يعني خدع، هل للمؤجر ما هي هذا خدع أو ما خدع؟ إذا تبين انظر لمصلحة اليتيم والوقف اليتيم هذا لا في غير اليتيم لا لا على اليتيم لا يصح في غير اليتيم فسخ الإيجارة إذا غبن بغبن فاحش في الإيجار. لا إذا الغبن الفاحش يجينا ما إذا كان تغرير وغبن فاحش يمكن. نعم أظن مر علينا هذا في البيع مرة في البيع وهذا يصير أيضا بالإجارة يعني سواء في مال يتيم أو غير مال. لا أدني مال اليتيم والوقف خاص مال اليتيم هذا ينفسخ هو يعني ينفسخ أو ينفسخ يعني منفسخ تلقائيا والرجوع إلى القاضي لبيان انفساخه. نعم قال 3 إذا ازداد أجر مال الوقف زيادة فاحشة بعد إيجاره. يعني أجلت مع الوقف لمدة سنة أو سنتين أو 3 بعد بدل إيجار معلوم بعد ما عقدته زادت الإيجارات زيادة فاحشة هو الحق أنه يستمر العقد لأن عقد الإيجار كذا، لكن لكونه مال يتيم استثناء ينفسخ لو تزيد له كذا مال اليتيم لأن اليتيم والوقف اليتيم لقلة المحامي والوقف لتعلق فائدة للفقراء للكذا هذا الأصل في الوقف. نعم. قال 4 إذا ظهر عذر مانع من العمل بموجب العقد أو لم يبقى محل للعمل بمقتضاه. إذا ظهر عذر مانع من العمل بموجب العقد أو لم يبقى محل للعمل بمقتضاه. هذا يضربون مثلا كان هو حضري يبيع ويشتري بدأ له أن يسافر أو بدأ له أن يشتغل بالزراعة يفسخه. هذا توسع الحقيقة عند الحنفية فيه. نعم. قطعت يد النجار وهو مستأجر. أي واحد نعم هذا عذر لا شك في ذلك. نعم. 5 إذا توفي العاقد لنفسه. هو المستأجر مات. خلاص. 6 هلاك المعقود عليه. أجرتك. ولهذا مستثنى 1 سيأتي يعني. والآن بيلخص هذا بيلخص هذه أعذار هلاك هذا فالدار هذه استأجرتها وقعت صاعقة زلزال هدمت البيت تنفسخ الإجارة ويسترد المستأجر الأجرة إذا دفعها مقدما. 7 إقالة الإجارة إقالة يعني فسخ باتفاق الطرفين. نعم. 8 وجود خيار الشرط أو العيب أو الرؤية أو الاستحقاق في الإجارة. هاي دخل هاي الخيارات تأتي هنا. خيار الشرط استأجرت منك هذا الشيء بولي الخيار 3 أيام. هذا الحقيقة هو مو فسخ، هذا العقد هنا موقوف يعني. نعم. لكن هو جعل نزله منزلة هذا. نعم. الملاحظ هنا ذكر خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية. خيار العيب. أي ما يعني الخيارات الأخرى. إيه هذه الموجودة أو ذكرها لأهميتها. نعم. خيار التدليس يا دكتور. نعم. خيار التدليس لا يدخل في هذه. خيار إيش؟ التغرير يعني أو التغرير. إيه والتغرير والقضاء يعني مع الغبن الفاحش يدخل. الظاهر هنا يذكر هذه أهم ما يذكر ما يكون في عقد الإجارة. مو ده يذكرها على وجه الحصر والشمول. نعم. نعم. 9 بلوغ الصبي الذي آجره وليه سن البلوغ. ايش؟ بلوغ الصبي ايه؟ الذي آجره وليه سن البلوغ. يعني بلا هو كان قبل البلوغ مراهق عمره 14 سنة بلغ له أن يفسخ. لأنه صار كامل الأهلية. ايه؟ أجره. لا أجره يمكن أجره. أجره يشتغل. عمل كذا. هي عمل شخصي عم. يخدم كذا. ما الفرق بين؟ مثل ما كان أنس بن مالك. عمل يشتغل أخي يعني الإنسان. شنو العمل؟ لا أنا سؤالي هل هناك من فروق أخرى بين المراهق والبالغ؟ لا هو البالغ هو ده يقول سن البلوغ. سن البلوغ هو الأصل بسن البلوغ. بالعلامات يعني العلامات يذكروها الفقهاء بظهور الشارب ظهور على العانب شنو مال الصوت الإحبال أشياء كثيرة فإن تعسر هذا والخلاف به يروحون للعمر. العمر عند جمهور الفقهاء 15 سنة للذكر والأنثى إلا الحنفية أبو حنيفة يفرق يعني يجعل بلوغ الصبي أظني وصل ل 18 والبنت 17 يعني أكو فرق عنده لكن جمهور الفقهاء 15 سنة هذا سن البلوغ. فإذا أجر أسه نترك إحنا عمره 10 سنين وأجره صانع عند نجار يداول ما شنو كذا خادم وظل خادم بلغ سواء بالبلوغ بالعلامات أو بالسنين يفسخ بعد ما يبقى. نعم. هل يقاس عليه يا شيخ عتق العبد المؤجر؟ إذا شلون عتق؟ يعني عبد شخص له عبد أجره ايه؟ من شخص فأعتقه المالك ينفسخ الإجارة؟ لا ننظر هنا عاد مال صبي ومال كذا إذا بلغ يصير حكم حكم الحر إذا ظل عبد ما لحق يفسخه حتى وإن عتق إذا أعتق العبد يا شيخ. لا إذا أعتق العبد من يصير البلوغ إلى حق مثل الحر صار قبل قبل البلوغ. لا ما عنده ما عنده ما عنده عنده ولاية الولاء لمن أعتق. نعم. قال البلوغ هنا يبكي ولو لم يكن راشدا يا عصي كرا وكرا وكيلا وقعت الإفكي صلى وكيل ولا عصي شيخنا يكفي هنا البلوغ ولو لم يكن راشدا. لا هو بلوغ مو الولاية هذه على الصغير تستمر حتى ولو بلغ إذا بلغ مجنونا فتستمر الولاية عليه استمرت عليه الولاية. أما إذا بلغ عاقلا ثم جن لا ترجع الولاية التي كانت له عليه يوم كان صغيرا إلا إذا كان يعني حكم قاضي أو ما إلى ذلك. أما لو بلغ مجنونا فتستمر الولاية عليه. نعم. قال وبين الإجارة والبيع فرق من 7 أوجه. 1 جواز فسخ الإجارة بالعذر وامتناع ذلك في البيع. هذا أزواج بالبيع لما تشتري أنت مكان دكان على أساس تسوي بقالة أو كذا وتعذر عليك أن تفعل بأي سبب كان ما تقدر أنت تفسخ البيع. نعم. بالإجارة يستطيع. إيه ليش؟ لأنه موضوع الإجارة منفعة. فالمنفعة بوجود العذر انعدمت أو استحال تحصيلها أو تعذر تحصيلها. بالبيع ما في هالشيء هذا. نعم. يعني البيع يقطع الصلة بين البائع والمشتري. لكن الإجارة نعم. تبقى صلة بينهم. نعم صح. وهي بالعين التي يستوفى منها المنفعة. المنفعة صح. 2 فسخ الإجارة بحدوث عيب بعد التسليم وامتناع ذلك في البيع. شلون؟ فسخ الإجارة بحدوث عيب بعد التسليم وامتناع ذلك في البيع. في البيع صح. العيب إذا حصل في المبيع بعدما اشتريته سليما خلاص انتهى، لأنه تعيب عندك سواء بفعلك أو بغير فعلك، لا ينفسخ بالإجارة المعقود عليها منفعة. وليس فإذا تعيب المأجور اللي هو محل المنفعة استحالت المنفعة وخلص كأن انعدم. نعم واضح. 3 فسخ الإجارة بموت أحد العاقدين وامتناع ذلك في البيع. 4 إن التوقيت في الإجارة مصحح للإجارة مع أنه مفسد للبيع. مو مصحح، هو أصلا الإجارة لا تكون إلا كذلك إلا في التوقيت. التوقيت نعم مصحح، شرط في صحتها يعني. نعم أي شرط في صحتها. نعم نعم سبحان الله. في البيع ما يجوز. نعم نعم. 5 إن امتلاك العوض في البيع يحصل بمجرد العقد بخلاف ذلك في الإجارة. في الإجارة ما يستحق المؤجر إلا بعد أن يستوفي المستأجر الإجارة بعد الانتفاع، مو مقدما. بس الآن هذا باتفاقهم مو يصير. يعني لو سكتوا فالمؤجر ما يستحق بدل الأجرة إلا بعد انتهاء المدة التي انتفع بها. نعم. طيب شيخنا في هذه الحالة إذا اتفقوا على تقديم العوض الإجارة شرط هذا مقبول. مقبول. نعم. ثم حصل تلف للدار كيف يضمن المؤجر؟ طبعا هو يرد المبلغ، يرد بقدر ما انتفع به. 6 إن حق الشرب. طيب لحظة شيخنا، حق الشرب يحصل أن واحد مثلا مسافر من صنعاء الحديدة فالسيارة التي استأجرها تعطلت فيتفق هذا السائق مع صديقه على نقل الركاب إلى سيارة أخرى، وبعضهم يقول لا أنا لا أريد هذه السيارة تعطيني بقية المبلغ، فيحصل تنازع. ما الذي يلزم هنا؟ لا هنا ننظر، يعني هو يعرض عليه أو أنا أوصلك على سيارة أخرى إلى صنعاء. نعم يكفيها. يلزم لو كانت السيارة أقل يعني ضعيفة أو خربانة. مو مال ضعيف، أولا العيب هنا أخي العيب الذي ما يستطيع أن يحصل المنفعة من هذا المأجور. أما سيارة وقفت بنزينها خلص، تعطلت بنزينها خلص، هذا أنت شغلك هذا يعني أنت مقصر فيه. تعطلت ويلزم بقاؤها. أدري إذا كان العطل ليس بتقصير منك فهنا أنت الإجارة تنفسخ وترجع على المؤجر تأخذ منه هذا. أما إذا أنت تكون السبب في هذا العيب ما تستحق ذلك، تضمن ذلك. نعم شيخ، يحصل الآن أشياء واقعية، في هناك باصات مريحة ومكيفة من جدة إلى صنعاء، فأصحاب الباصات يحتالون على بعض الناس فينزلونهم في الحديدة ثم يركبونهم في سيارات يعني ليست مريحة ويحصل خلاف بينهم وبين الشركات، يقولوا أنتم التزمتم لنا من الجدة إلى صنعاء على هذا في الحديدة وتبهذلونا ويدخلوا في صراع في هذا. لا هم عادة يريدون النقل النقل بواسطة سيارات. أما شروط سيارة معينة مخصصة ذات أوصاف معينة كراسيها مريحة مكيفة، ما هذا شروط زائدة لا يمكن أن تلزم المؤجر إلا بالشرط الصريح فيها. شيخ هو ما دخل ما ركب معهم إلا على أساس أن باصات، ما واحد هذا بقلبك التبينه ما كل الأشياء هذه، هذا ترفية هذه. أنت تريد نقل بسيارة ماذا ينقلك على حمار ولا على عربانة ولا على كذا، أما سيارة موديلها كذا. بس هذا شرط عرفي يا شيخ، بدل ما يركبني في باص يركبني. مو تركبني أخي، أنت اشترط هذا. نعم. ليس كل السيارات هكذا، أنت بس اشترط هذا إذا هذا شأنك. شركات ليس كلها عندها تكييف، أنت مو جيت للشركة هذه. لكن أنا ما أتيت إلى هذه الشركة إلا لأنها تقول أنا سياراتي مريحة وأنا ما حد مريحة شيء نسبي. شريحة نسبي هذا. يعني في تنافس في الشركات، الشركات تقول انا افضل من غيري، وهذه افضل كلمه هذه ادى التفضيل، يعني اكو فاضل وافضل. هذه هالمسائل وانت متفق وياه ان ينقل لك بسياره مو ينقل لك بطياره، اكو طياره، ولا ينقل لك بعربه، ولا ينقل لك على جمال او بحمير او كذا، مو هكذا، ينقل لك بسياره. وهي شركه لا سيما الان يعني شركات لها سيارات تقدر تعرفها، تتاكد ايش شرط هذه الشروط. انا مريض لابد سياره مكيفه مريحه بهالاوصاف عندك تشترط انا هذا مهمة. بعض الواحد مريض ما يقدر بأي سيارة لها كلها بالشروط. نعم. إذا كان هذا موجود. حتى لو اشترط هو أنت تشترط على الموظف مش على المالك. هذا موجود مثلاً في. شو بس تشترط على الموظف؟ وكيل بإيش؟ أي موظف؟ يا شيخنا هو الذي يحصل أن هذه الشركة شركة باصات نقل جماعي كبيرة تنقل 100 راكب. فيعيبون عليها لو تحول الركاب من 100 راكب إلى سيارة صغيرة، وهذا الذي يقع. يعني هو يدخل هو أحسن من المستأجر أو الراكب، يعني المستأجر استأجرت من باص يشيل 100 واحد. أيوة. ونقل لك الأتور الخمسة مو أحسن. يا شيخ نسبة السيارة إلى الباص نسبة السيارة إلى الباص، نسبة الحمار إلى السيارة. ليش؟ هذا الواقع يعني. يعني ليست مأمونة. ليست مأمونة. يركبني في سيارة خربانة يمكن تتعطل. من قال لك خربانة؟ الواقع الآن سيارات الأجرة غالبها قديم الموديل. أصبح أبد من اللي تمشي؟ غالباً نعم. إذا هيش الغالب أنت تدور غالب غير مكان. إذا هالشكل أنت تشترط. الشروط عندك وإذا أدريت هم أخذ منه توقيع. قد بهدلونا في العمرة يا شيخ بهدلة كبيرة. أنتم تعرفون توجد شركات مضبوطة لكن تليد مرض زايد. أنت تليدهم رخيص وهم كويس وهم رخيص. رخيص وحار وقسم. وقسم. فإذا تليد هالشكل اكترت. إذا علم يا شيخ أن هذه الشركة تأخذ سعر زائد على بقية الشركات لأجل أن باصاتها مريحة. فهل هذا يعتبر شرط ضمني؟ نعم طبعا. لا هذا مو شرط. هاي أنت تقولوها. مو هاي نسبية يا أخي. موديل حديث موديل قديم مكيف غير مكيف، هاي شروط زائدة. هذا بالإعلان يا شيخنا ما تثبت إلا بالشرط. شيخنا الكريم أنت مكيف أنت فيه عندهم في الإعلان في الوقت في الشركة في الجدار باصاتنا مكيفة مريحة موديلات حديثة كذا يكتبون. نعم هذا يمكن عند النزاع. هذا الإعلان يقوم مقام الإيجاب، وأنا أقبل بوجب إيجابكم اللي ذكرته. نعم يمكن هاي تقيم دعوة حتى السيارة ونام بالطريق وقيم دعوة حتى تبقى دل السنين. تطلع البطانة غلط بالوجه. هنا بعض يا شيخ انصفتنا منهم ينصف محامي. ستة ان حق الشرب والطريق يدخل في الإجارة بخلاف البيع. حق الشرب اي نعم والطريق يدخل في الإجارة بخلاف البيع. صحيح. سبعة ان المأجور بإجارة فاسدة اذا اوجر إجارة صحيحة كانت هذه الإجارة الثانية قابلة للفسخ بخلاف المبيع في البيع، فإنه إذا بيع بيعا فاسدا ثم بيع بيعا صحيحا فلا فسخ فيه في البيع الثاني الصحيح. نعم بقى لأنباك. نعم المادة الآن خلاص انتهى التلخيص بيدخل بالمواد. المادة 33 و400 تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع. يعني مادة واضحة لكنهم ذكروها. نعم قال أي تنعقد في حق المتعاقدين بالألفاظ الموضوعة للإجارة إذا صدر الإيجاب والقبول من أشخاص مختلفين. فإذا استأجر شخص دارا من آخر سنة ومضى شهر ولم يسلمها له فأقام عليه دعوى بعدم مرور الشهر ولزم تسليمها فلا يحق للمؤجر الامتناع عن التسليم، كما لا يحق للمستأجر الاستلام في غير مدة الإيجار، وإنما قال من أشخاص مختلفين لأنه يلزم في الإجارة أن يصدر الإيجاب من شخص أو أشخاص والقبول من آخر أو آخرين، وليس لشخص واحد أن يتولى طرفي العقد. وعليه فلو آجر المتولي نفسه للوقف وأخذ الأجرة فلا يجوز له ذلك ما لم يكن. وكذا للوصي إذا عقد الإجارة بلا غبن عند الصاحبين. نعم بدون غبن. أما الإمام الأعظم كأنه لا يجيز هذا. لا دقائق الأول للأب. يقول عند الصاحبين. لا الأب أبن مستثمى. للأبي أن يتولى طرفي العقد في الإجارة لولده الصغير. نعم. وكذا للوصي. إذا عقد الإجارة بلا غبن عند الصاحبين. هذا بلا غبن للوصي. للوصي فقط. الأب باعتبار شفقته تكفي بأن نقبل منه ما ندور على يد غبن أو دون غبن، لكن الوصي لا. نعم. قال وقوله بالإجابة والقبول لأن الإجارة بدون القبول لا تنعقد كما يأتي. فلو قال شخص للخياط خذ لي هذه الجبة بكذا قرشا، فقال له الخياط لا أريد أجرة وخاطها، فالخياط متبرع في عمله فليس له أن يطلب أجرة بعد ذلك. فليس له أن يطلب أجرة بعد ذلك. إذا تبرع لأن الأجرة لا تكون إلا بالقبول. لا تبرع الإجارة ما تكون إلا بإجاب وقبول. لما هذا الخياط ما قال قبلته بالأجرة وكذا، قال يا خيط القيام بدون كذا، إذا ما صار عقد إجارة، استوار من صار تبرع من ذلك. نعم. فهنا لم تنعقد بسبب ما تنعقد أصلا، ماكو إجارة أصبحت. نعم. لكن أكو تبرع، تبرع جائز. نعم. قال وقوله في حق المتعاقدين لأن الانعقاد في حق الحكم أو الحكم، لا لأن الانعقاد في حق الحكم، في حق الحكم يكون بعد وقوع العقد ووجود المنافع. السؤال الأول، العقد علة الانعقاد، فإذا وجد العقد وفرضنا أن الانعقاد لم يوجد لزم انفكاك العلة عن معلولها، أي لزم انعدام المعلول مع وجود العلة وهو غير جائز. الجواب، إن العلة الفعلية لا تنفك في الواقع عن معلولها كالكسر والانكسار، فمتى وجد الكسر وجد في الحال الانكسار. أما العلة الشرعية فيجوز تراخي معلولها عنها كانعقاد الإيجار، فإنه يحدث بنسبة حدوث المنافع ساعة بعد ساعة بعد ساعة وشيئا بعد شيء، وكالملك الذي هو حكم العقد فإنه يمكن فصله بأن كان البيع بشرط الخيار. يعني هنا فرق بين العقد، يعني هنا إيه. نعم، يعني هو يعتبر منعقد بحق الحكم، وده يعلل لك التعليلات أن بالإجارة هي بالمنفعة، والمنفعة تحدث شيئا بعد شيء آنا بعد آن، فالانعقاد لا يتم إلا باستيفاء المنفعة، وأما العقد فيكون قبل استيفاء المنفعة. إيه العقد يتم هنا، العقد يتم لكن المنفعة ما موجودة كلها، وإنما توجد بعد ذلك، لأن طبيعة الإجارة المنفعة، والمنفعة تحدث شيئا بعد شيء، عقد متجدد أو عقد متجدد، بخلاف البيع. بالبيع موجود المبيع، وهو هذا المبيع المادي عن الملموس. السؤال الثاني، من المعلوم أنه إذا تلف بعض المبيع قبل التسليم كان المشتري مخيرا في قبول الباقي، فكان من اللازم إذا تلفت بعض المنافع المستأجرة أن يكون للمستأجر الخيار في قبول الباقي منها، لأن تلف بعضها كتلف بعض المبيع. الجواب، إن المعقود عليه في البيع واحد، فإن تلف بعضه قبل القبض كان الباقي كأنه معيب فيخير المشتري في قبوله، بخلاف المعقود عليه في الإجارة فإنه متعدد، لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة حسب حدوث المنافع، فليس للمستأجر إذا تلفت بعض المنافع الخيار في باقيها. المادة 34 و400، يعني تلزمه لا يلزمه، ما تنفسخ لما تنعدم أو تتعيب بعض المنافع قبل ما يستلم المأجور. أنا استأجرت منك هذا الشيء لمدة سنة وهكذا، تأخرت ما سلمتني، بمعنى ذهبت بعض المنافع عدمت، نقول هنا نفسخ؟ لأن لا، لأن مو هي عادة المنافع تحدث شيئا في ساعة بعد ساعة. نعم. إذا السيارة، قال الشيخ محمد الصادق، إذا السيارة تتعطل ما بين وقت وآخر، يعني استأجر سيارة وهي تتعطل ما بين واحد، هذا إذا تعطل ينعدم، ينعدم المنفعة منها كلية، كالأمثلة اللي ضربتوها، يروح إلى عدن ووقفة بنصف الطريق، بعد ما تقدر أنت تستمر بها ولا أنت تنتظرها، تنصب خيمة في الشارع وكذا، لا تخليها كذا وتشوف واسطة أو تنتظر الانتظار المعقول أو تتصل بالشركة، إذا عدم ذلك كله فتبقيها وتأخذ واسطة أخرى وترجع على المؤجر بما فاتك من منافعها. إذا أبرم الإنسان عقد الإجارة مع شركة ثم تبين له أن السيارة التي أعطوه يغلب على الظن أنها ستتعطل، يحق له أن يفسخ هذا بمجرد؟ لا، ماكو يغلب على الظن إلا تتعطل فعلا. يا الله هذا ظن إيش مديك تفيتر أفحصها إذا أنت تبيت. لا أخي مثلا مهندس يقول ستتعطل، لا يقول لا تأخذها يا أخي هذا. إذا جاء يقول ما يأخذها بعدك أنت ما باشرتها هذه، ما تقدر أنت تمسخها للعذر. للعذر هذا من الأعذار، هذا من الأعذار. تقول هذا مهندس فاهم ميكانيكي دي يشغله ودي يعرف أن هذه ما تصلح توصل، خلص هذا. هذا يعني لا يقل هذا من جهة المقبولية من الأعذار كالأعذار التي ساقوها. نعم طيب. المادة 34 و400 الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كأجرت وكريت واستأجرت وقبلت وما أشبه ذلك من الألفاظ بصيغة الماضي. يستفاد من هذه المادة حكمان. الأول أنه لم يعين لفظ لعقد الإجارة، يعني مو لفظ محدد معين لا لا يصلح أن يكون إجابا إلا بهذه الألفاظ، ما ما موجود هذا. اثنين، كما تصح إضافة عقد الإجارة لعين المأجور تصح إضافته لمنفعة تلك العين بخلاف عقد البيع، ولذلك يكون المراد به قول البائع قد بعتك هذا المتاع أي نفس المبيع الذي تعلق به البيع، بخلاف قول المؤجر للمستأجر أجرتك هذا المحل، فليس المراد منه نفس المأجور وإنما المراد منفعته. المنفعة المنفعة، سواء قلت أجرتك منفعة هذا الدكان أو هذه الأرض أو تقول أجرتك هذه الأرض سواء، بينما في البيع لابد أن يكون فقط، مو تقول بعتك منافع هذا، لا بعتك هذا الشيء يعني ذاته مكوناته عينه. نعم. قال اثنين كما نعم قال ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن إضافة الإيجاب والقبول للعين التي هي محل المنفعة فيما لو قال المؤجر أجرتك داري هذه قائمة مقام الإضافة إلى المنفعة، فإن المعقود عليه في الإجارة هو المنافع وعليه فيصح العقد. يصح، لأن كلمة الأجرة هي تستعمل للمنافع. لما يقول له أجرتك سكن داري أو ظل داري أو ماكو السؤال، يعني ماكو حاجة يقول أجرتك منفعة داري، يذكر محل المنفعة، محل المنفعة يعني المحل الذي تستمد منه المنفعة. لو قال أجرتك منفعة داري هذه سنة أو بعتك إياها، لأن الغاية قال وعليه فيصح العقد لو قال أجرتك منفعة داري هذه سنة أو بعتك إياها. أي صحيح، لأن بيع المنافع هي إيجار، لأن الغاية من الإجارة هي المنفعة كما علمت، وما ذكرها في الإجارة وما ذكرها في الإجارة إلا للتأكيد. قال وقد حذفت المجلة المأجور للدلالة على أن الوجهين المذكورين في الإجارة صحيح، يعني أما الإيجاب ينصرف إلى ذات المأجور أو إلى منفعته. طيب يا شيخ لو فهم بعتك منفعة داري لأن المنافع تباع في الإيجار، كيف ينفع أجرك؟ لا لا لا، بعتك يعني ملكتك منافع داري كالإيجارة، إيجارة أيضا ملكتك منفعة داري. طيب لكن يقول أجرتك منفعة داري، يعني ما يفهم منها ميز لأن المنفعة هنا تملك ولا تؤجر. تأكيد، لا مو على الألفاظ، ما شفت كم لفظ استعمله، توسعوا بالألفاظ الدالة على مقصود هذا العقد، مقصود الإيجاب، سواء قال أجرتك أكويتك وهبتك بعتك كذا بقرائن يكفي هذا. قال وقد بينت هذه المادة أربع صور لانعقاد الإجارة. الأولى أجرت استأجرت، الثانية أجرت إيجاب، استأجرت قبول. وإذا قال المستأجر هو بذل الكلام استأجرته صار كلامه هو الإيجاب، لأن الإيجاب هو أول كلام ينطق فيه عبد العاقدين. طب لو قال استأجرته وقال المؤجر نعم ولم يقل نعم نعم تنصرف إلى إلى إلى القبول إلى الإيجاب فمعناها قبلته. نعم يا شيخ ما الذي تراه الالتزام بألفاظ معينة أو لا لا لا لا لا ما هذا كل هالألفاظ سواء إلا مسألة النكاح والنكاح هذا يعني أما النكاح أو الزواج لخطورة هذا العقد الحنفية يعني الحقيقة ما يتقيدون بهذا يعني شوية يتوسعون به حتى في النكاح نعم حتى في النكاح يجيزونه نعم. بالهبة شيخ في واحد قال الحاصلة في هذا الأسبوع قال لآخر أهديتك ابنتي هو هالمعنى يعني بموجب نظرا لظروف الوقت والحر لا يهدى ولا كذا والموهوب امرأة والموهوب له رجل والعقد هو كذا يعني يحمل على الزواج يتمسكون بالألفاظ وهم شنو دليلهم بهالتوسع يقولون وان وهبت وان امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فانا استعملت كلمة وهبتك بالنكاح يعني فاستدلوا بذلك أنه عدم التقيد بالنكاح وتزوج ولكن يردون عليهم قالوا هنا الاختصاص هذه خصوصية للنبي بامرأة مؤمنة وهبت للنبي خالصة لك من دون المؤمنين مهيشي فالخلوص هنا مو منصرف لكلمة لفظ لا وإنما الخصوص أنها وهبت نفسها بدون مهر هاي الخصوصية لكن الحنفية يقولون لا هنا وهب يعني يجوز استعمالها كذا وما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز الآخر ترى أنت يا شيخ عدم إهدار اللفظ هذا نعم لو وقع أن لو حصل لا واحد استثنى نعم ما يقع بهذا بخطورة هذا العقد ما يقع نهدر اللفظ لا ما يجوز إلا بهذا النكاح والعقد والزواج أحللت مثلا يقول أحللت لك ابنتي ما هذا أحللت إلا بالزواج والنكاح ما وجد إلا بالزواج والنكاح إنه يريد أن ينكحك أحد ابنتي هاتين طيب حرمت عليكم كذا نكاح وزواج يلا اثنين آجرت قبلت ثلاثة كريت استأجرت هذا يقول الإيجاب والقبول أربعة كريت قبلت قال وقد ترتدي هذه الصور الأربع إلى ثمانية صور بالنسبة إلى ما يضاف إليه العقد من عين المأجور أو منفعته وقد أشير بكاف التشبيه الواردة في المد إلى عدم انحصار الإيجاب والقبول فيما ذكر من الألفاظ فإن الإجارة تنعقد على رأي بعض العلماء بألفاظ البيع والتمليك والهبة وكذا بألفاظ العارية بقرينة لازم مو تنعقد مجردة بقرينة وإلا يصير هذا شنو عبث بالألفاظ وكذا بلفظ العارية لأن العارية التي تكون في مقابل تمام باللفظ لكن أكو قرينة تدل نعم نعم على أن المراد بها كذا متى يقول هو لكن بقرينة نعم إلا سيأتي نعم قال وكذا بألفاظ العارية لأن العارية التي تكون في مقابل عوض إجارة بخلاف الإجارة التي تكون بلا عوض فإنها ليست بعارية هذا المصور إيه شلون يقول لأن العارية التي تكون في مقابل عوض إجارة إجارة هذه المسألة موجود ذكر عوض مو عوض نعم إيه؟ كأن القرينة العوض وهو وجود قرينة العوض إيه؟ إيه طبعا إذا بدون عوض عارية نحسبها نعم ما يصير أقول لك عبدك وتقول لي لا أنا قصدت الإجارة لا قال فلو قال شخص لآخر بعتك أو ملكتك أو وهبتك أو أعرتك داري شهر كذا بكذا قرشا إجارة أو أضاف العقد إلى منافعها وقبل الآخر ذلك فالإجارة منعقدة على القول الراجح يعني عند ذكر منفعة الشيء ما يحتاج قرينة لأن صرحت بموضوع الإجارة وهو المنفعة أما إذا لا أضفت إلى مو المنفعة تحتاج قرينة نعم يعني أضفت إلى إلى غيرها مع غير لفظ الإجارة. أي نعم نعم. عرت بعت وهبت نعم. أي. أو ذكر المنفعة. يا شيخ العبارة هل هي صحيحة؟ وهي بخلاف الإجارة التي تكون بلا عوض فإنها ليست بعارية. لأن استعمل اللفظ لأن استعمل اللفظ الصريح بالإجارة. نعم. قلت لك أجرتك هذه السيارة ما ذكرت العوض. بلا ثمن أو بلا ثمن. نعم. قال كذلك تنعقد الإجارة على ذلك القول لو قال الرجل الحر لآخر بعت منك نفسي للعمل الفلاني في الشهر الفلاني بكذا قرش إجارة بيأجر نفسه وقبل الآخر ذلك. أما على القول الثاني فالإجارة باطلة لأن فيها بيع المعدوم وتمليك المعدوم بألفاظ البيع والشراء غير صحيح. لا ماكو كلها تصح على هذا التأويل لوجود القرينة. هم قالوا بالقرينة صح. نعم. بعد شنو المر نرجع ونما يصح الحر مثل بيع بعتك نفسي مدة شهر واضح بكذا واضح إجارة مع المنافع على خدمته. لو قال له بعتك عبدي بكذا قرش لمدة شهر أيضا إجارة لأن العبد كشيء مملوك كدابة. إيه نعم. قال كذلك لو قال لآخر سنوية هذه الدار دينار واحد فهل أنت راض بها؟ فقال له نعم. أي أجوة لأن بيقول سنوية هذه الدار قرين على منفعتها مو بيع. فأعطاه المفتاح فتنعقد الإجارة. نعم. لا. إعادة الإيجاب قبل القبول تبطل الإيجاب الأول. الأول يروح. نعم. مثال لو قال لآخر أجرتك داري هذه سنة بألف قرش على أن يكون الأجرة في الشهر مئة فقوله على أن يكون الأجر في الشهر مئة قد فسخ القول الأول ما لم يكن ناشئا عن خطأ في الحساب لأنه 120 إطلاع 120 نعم فلا يكون مبطلا للأول 1100 هو إيش قال بها؟ قال فقوله لو قال آخر لآخر أجرتك داري هذه سنة بألف قرش على أن يكون الأجر في الشهر مئة هذا صار ثاني ثاني إجاب ثاني فسخ لا يحمل يا شيخ على أن يكون الأجر في الشهر مئة في الشهور الأولى وبعدين في الأخيرة لا لا على أن يكون في كل شهر كذا هذا خلص راح ذاك. قال فقوله على أن يكون الأجر في الشهر مئة قد فسخ القول الأول ما لم يكن ناشئا عن خطأ في الحساب واحد الخطأ نعم فلا يكون مبطلا للأول. ولهذا لو قال المؤجر إنني قصدت فسخ القول الأول وقال المستأجر قد كان ذلك منك غلطا فالقول للمؤجر لأنه هو المالك. نعم. المادة 35 و400 الإجارة كالبيع أيضا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل. مثلا لو قال أحد سأؤجر وقال الآخر استأجرت أو قال أحد آجر وقال الآخر آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة. هذا فرق بين آجرتك داري ابتداء من الشهر الفلاني هذا مضاف للمستقبل لكن هنا مو مضاف للمستقبل للماضي للحال أو للحال يعني كان يعني يقول آجرك داري ماذا يحدد نعم. ما ينعقد حاليا ما يكون إيجاب نعم نعم, نعم. قال يعني أن الإجارة كالبيع الذي سبق ذكره في المادتين كذا تنعقد بصيغة الماضي من الطرفين ولا تنعقد بصيغة المقبل المستقبل أو الأمر سواء هذا يصير كالوعد أو الأمر سواء كانت تلك الصيغة من طرف واحد أو من الطرفين معا. شروط الإجابة والقبول في الإجارة هي نفسها شروط الإجابة والقبول في البيع أن تكون مقترنة وأن لا يفصل بينهم فاصل وأن لا يكون هل نفس الشروط تنطبق على الإجارة؟ ولا يتراخى الإجابة فراخى عن القبول هذا اللي قلناه مع الفورية وجد يسمح إلى تقال هنا لكن كل ما هنالك العقد الإجارة يجوز أن يكون ابتداء في المستقبل بالبيع ما يجوز ابتداء من المستقبل. قال إلا إذا أريد بصيغة المستقبل الحال فتنعقد بها كما في البيع. إيه هذا مثلا تقول في المفاوضة تصير على عقد الإجارة بعض يقول 100 يقول له أنا أجيرك أجيرك بكذا. مساومة موجودة. شلون عند المساومة بالبيع؟ أقول لك هذا بعشرة بيعك بكذا كذا، فتقول بالأخير أشتريه منك بأي حال الآن. نعم يا شيخنا، هذه التفصيلات كلها مبنية على أن هؤلاء يفهمون اللغة العربية. هو أريد بي... لا لا، هو أصلا واضعين مجلة مكرريها بحيث ما تستحق أن تكون مادة. يقول العقد ينعقد بإيجاب وقبول، يعني هذا ما شو اسمه، يريدون واضعين مواد هو لأجل تفهيمهم، وجاء الشارح زاد في المسألة يريدها في التشريح. ولذلك هذا كان أحد أساتذة كلية الحقوق، أظن لا يزال حي، ماكو حاجة نذكر اسمه، وقام يستهزئ بها المجلة. كان يدرسنا التزامات، التزامات في السنة الثانية. هو متمكن حقيقة، لكن شوية كان عنده عجب بنفسه، فجاء ذكر هذه قام يستهزئ بها، قال هذه مواد هذه مرة يصير شو اسمه. كان واحد من التركمان اسمه سليمان، توفى الله يرحمه، فلما خرجنا طلاب يجتمعون قال له استاذ انت ليش تستهزئ بهيك كذا، هاي مجلة مبنية على فقه حنفي. فذاك الشخص ما جاوب، ضربه راجل ضربه، فلما ضربه ذاك ما ادري شنو كان يعني رد فعله عليه، يعني انفعل او راح للعميد، ما ادري تتبعت هالقضيه. لكن الذي حصل ترك الدراسه، قال كليه التي فيها هذا ماذا تركها. لكن ظل هذا الرجل، هو كان عنده تدين وغيره، كان يكثر المراجعة الشيخ أمجد الزهاوي في بغداد، وكان حتى كان زارني أيضا لما انتقلت من محلتنا القديمة، فراجل عنده غيرة ودين. ورحت مرة إلى كركوك نزلت عنده، فشاهدي من ذلك هذا المجلة هي بيها تبسيط وبيها ذكر مواد يعني عادة ما تذكر في الصيغة القانونية تمام، لكن الغرض منها تفهيم الناس والكذا، ما فيش ضير هذا. فهذا رجل مغرور يعني، هذا شو تسوي له، الله يهديه. ايه رجل مغرور وعجب، ما كان لازم يجاوبه في الجواب مقنع ومؤدب وكذا. ايه قبل فترة يا شيخ، نعم اخي، ذكرت مجلة في الأحكام العادية. إيه. وبحضور بعض الأساتذة الكاروينيين الكبار الكاروينيين الذي جاءوا من إخواننا الذين جاءوا من مصر. فقيل له خذ مجلة في الأحكام العادية في المعاملات خاصة وقارنها بالمصير للسنهوري. إيه. واذكر لنا بالله بربك كم الفارق. فيعني على كل حال الرجل أبدع إيجاد عظيم جدا يعني في المجلة. قارن يعني قارن بين الاثنين؟ يعني من خلال الاطلاع هكذا يعني كان الحقيقة هذه خطط خطوات بعيدة، يعني سبق تقارن بأشياء القانون المدني الفرنسي والمصري، سبق في أشياء ما هي لا هو ال يعني لله شر من صاغها والعلماء الذين أشرفوا لا هو القانون المدني العراقي هذا الآن نافذ، هذا نافذ سنة 1950، وقبل ما يصدر شكلت لجنة خاصة بوضع مسودته، كان فيها السنهوري عبد الرزاق السنهوري، كان فيها مدير القاضي اللي هو كان عميد كلية الحقوق، وأظن أما شخص ثالث وياهم، وكان كثيري الاعتماد على المجلة. ولذلك الآن قانون العراقي المدني هو أقرب كثير إلى أحكام المجلة أو إلى الفقه الإسلامي من القانون المصري. القانون المصري تشبع بأفكار القانون المدني الغربي لا سيما الفرنسي. إيه. وعبد الرزاق السنهوري هو وين كان قانون، لكن كان يعترف بأهمية الفقه الإسلامي ومكانته وكذا، ولف كتاب مصادر الحق في الشريعة الإسلامية وفي الفقه الإسلامي، وكتاب جيد هذا ويقع في عدة أجزاء. لكن هو طبعا كرجل قانوني مو ملتزم التزام كامل بمقتضيات الفقه الإسلامي. يا شيخ، هل في قولنا رجل قانوني ما يقدح بكونه ملتزم بالشريعة من ناحية عقائدية؟ لا لا لا يلتزم بضوابط الشريعة. لا، مو شرط هذا، هو تنطي صفة، قد يكون هو شرعي لكن نفسه قانوني، بمعنى أنه ينظم الأمور على التنظيم القانوني. هذا موجود أخي، تنظيم القانوني أو شروح القانون عندهم يمتازون بالتنظيم، وهذا ما نشوفه بكتب الفقه الإسلامي إلا بالقليل، إلا بالبدائع الصنايع مثلا. بدائع الصنايع هذا كأنه منظم تنظيم في الوقت الحاضر، يقول لك هذا يجمعها بالأول ثم يقول له أركان وشروط، فأما الركن الأول فهو كذا كذا كذا. هذا ما نشوفه دائما في كتب الفقه. يعني هذا ما شفت كتاب فقه يعني في الغير عند الغير، يعني غير كتاب بدائع الصنايع، حتى عند الحنفية وخذ الهداية وخذ فتح القدير وخذ كذا، ما عنده. هذا انفرد به، يسموه ذلك، كان يسمى ملك الفقهاء، ملك الفقهاء أو كذا. هذا ما بيعلم إذا قال قانوني. وموجود كلمة القانون، القانون الفقهي، مع كتاب ابن جزي المالكي، القوانين الفقهية، القوانين الفقهية. كلمة قانون يعني هي الأشياء، الضوابط أو القواعد لشيء معين. نعم. أنا مرادي من السؤال يا شيخ، إن كان هذا المقنن يرى لنفسي حق التشريع وأن يختار الأصلح، إما لا مو حق التشريع ابني، أو القانون الوضعي. أخي مو التشريع، ماكو حق تشريع، لكن يجوز، لا يجوز لمن يضع يعني أحكام المدني، المعاملات المالية، أن يقننها. شنو يقننها؟ يسويها كمواد ويصدر بها قانون وضعي من مجلس الشعب. هذا كثير من العلماء يجوزها، وما يتقيد بمذهب معين، يختار من عدة مذاهب بشرط أن يأخذ به بالدليل. بعض العلماء لا يجوز هذا العمل، التقنين، ومعنى التقنين يعني جعل الآراء الفقهية سواء بموجب فقه مذهب معين أو مختار من عدة مذاهب بشكل مواد، المادة الأولى، المادة الثانية، المادة الثالثة، هذا قصدهم، وأن يصدر فيها قانون بتنفيذ هذا العمل الذي قامت به اللجنة بتجميع الآراء الفقهية ووضعها بشكل مواد. بعض العلماء ولا سيما بالسعودية ما يرون هذا، يقولون لا يجوز أو لا ينبغي أو لا يرغبون بمختلف الألفاظ أن يقننوا الآراء الفقهية. وحجتهم في ذلك، لأن إذا وضعناها بصيغة مواد قانونية وصدرنا بها قانون شعب أو أمر ملكي زالت صبغتها الأولى، فيسهل تبديلها وتغييرها، فخوفا من حصول هالشيء يقول ماكو. فعلى القاضي والغابة يرجع إلى كتب المذاهب إن كان مجتهدا، أو يرجع إلى كتب مذهب معين كما هو عند الحنابلة في السعودية، يرجعون إلى مذهب الحنبلي. ومن كتب الحنابلة يخصصوه أظن كشاف القناع، يمكن ثلاثة كتب. هذا رأيا موجودة. والحقيقة الذي يمنع أنا أرى له حجة، يعني ليست ساقطة، لا، رقع لها وجاهتها، لأنه ما عندنا ناس ورعين ينسون هذه، أن هذه المواد القانونية هي مأخوذة من الشريعة. الفقه قائم على الشريعة، آراء الفقهاء منين جابوها هذول؟ معتمدين على نصوص الشريعة. إيش هي بمعنى الاصطلاحي؟ هي النصوص القرآن والسنة فقط، هاي الشريعة. أما الفقه فهي ما استنبط، ما فهم من نصوص الشريعة وما استنبط منها. فإذا أنت تجي تقنن هالأشياء، تضعها مواد، إذا أفقدتها تلك المنزلة. فيخشى أنه يأتي واحد يبدل، يقول أنا بدلت قانون، ما بدلت الشريعة ولا فقه. طيب شيخنا، إذا حصل النزاع في تقنين الأحكام الشرعية، فكيف بقوانين مجلس النواب مثلا؟ يعني إذا كان لا هو المفروض ما وضعتها اللجنة يقر المجلس ماكو كلام مثل المجلة هاي لجنة صارت لجنة أبلفت ظلت بضع سنين وخلوها المواد 1860 مادة وتصدر أمر سلطاني لا عين ولا خلا ولا عرض على مجلس المبعوثان مو بآخر الدولة العثمانية ألفوا مجلس مو مجلس مبعوثان من سوريا من العراق من تركيا أعضاء خلوه سموه مجلس ما جاي يناقشها رأسا قرره اعتمدها وصدر بأمر سلطاني الآن ماكو هالشيء الآن إذا عرض يجوز النواب يعترضون كل واحد قاعد يحكي الحكاية ايه هذا بعد الخوف أكثر صار ما حكم هذه العملية التي تحكون عنها الآن أي عملية مجلس النواب يتدخل في مثل هذه القضايا ويعدل لا احنا كلامي على أساس أنه الآراء الفقهية تقنن يعني تصير قانون كما هي من الجهة المختصة أما من الملك كما في السعودية ماكو مجلس نواب أو من مجلس النواب يقننها كما هي هذا كلامي أما إذا ما أقصد بي أنه أعطي فرصة وحق للمجادلة والمناقشة لهذه اللهم إلا إذا كان أكو لجنة فقهية داخل المجلس تنظر في هالاقتراحات وتناقش اللجنة اللي وضعتها هل هي فقهية هل هذا فقهي صحيح هل هناك أرجح منا هذا موجود لا بأس بذلك أما أنه لما يعرض على المجلس 200 واحد ما يعرف كذا ويبدي رأيه وبالأكثرية وأقلية هذا ما موجود هذا قصدي يعني ما هو التكييف الشرعي يعني هذا العمل الذي يجري الآن حتى لو كان هناك لجنة في مجلس النواب تسمى لجنة تعقنين أحكام الشريعة لنفترض فيها أنها من أهل العلم والكفاءة لكن لا يكتفى بهذا يرجع الأمر ما كتبته اللجنة يرجع للتصويت فتحصل مناقشات من البعض لا ما يخالف إيش حكم هذا ما يخالف أخي ما يخالف هاي الطريقة هي هاي اللجان المختصة كل لجنة تضع قانون أو مسودة قانون باعتبار أهل اختصاص سواء قانون مدني أو جزائي أو تجاري يعرض على المجلس صحيح إذا سلمنا الواحد يعترض اعتراضه في حدود الفقه مو بكيفه والله هذا ما يعجبني أو مدري شنو وبالأكثرية ماكو أكثرية جيب الدليل الدليل الشرعي واحد اختار رأي يقال لك من أين جبت هذا هذا ضعيف أكو أرجح منه نقاش يصير علمي تتوسع دائرة النقاش في حدود الفقه يا شيخ قرأت في ترجمة أحد علماء الحنابلة ألف ما حاك المجلة الأحكام العدلية وألف كتابا في المذهب الحنبلي تقنين للمذهب الحنبلي في 1400 مادة موجود هذا هو شنو فائدة هذه من جملة اللي يحتجون بأهميته بل وجوبة يقولون أكثر القضاة غير مؤهلين ما عندهم فرد همة نقولهم ارجعوا الكتب الفقه نعم ها ما تعبهم مثل واحد يقول له هاي الغابة الزور روح دور انت جسم الورد فأحسن شيء هاي وحدة ثم حتى يعرف المدعي والمدعى عليه شنو المواد اللي يستند فيها في قضيته تمام حجة قوية لكن يجب أن يحتاط إلها إذا كان كله يحتاط احتياط كافي تؤلف لجنة من أهل العلم الفقه الشرعي لا بأس أن يكون واحد مهتم بالتنظيم من جهة التبواب وتنظيم المواد والصياغة هاي ما لجنة الزكاة اللي جت هنا قبل الفترة وحضرت الحقيقة احدى اللجان فيها لجنة الصياغة وكانت هي للسوق مسائل الزكاة والمستحقين يعني من المستحق للزكاة ومدري ايش والعاملين عليها ويدخل بها الدوائر والموظفين فتحكي كثير بها فبيها هذه اللجنة الصياغة يعني كيف نصيغ هالمعنى المعاني الشرعية بألفاظ تكون دقيقة وما بيها اختلاف ما بيها تأويل وشبت يعني كانوا يتناقشون نقاش موضوعي. يعني طبعا ما كنت يعني حضرت أول يوم، ولكن تركت بأحد اللجان بطلب من هو هذا رئيس اللجنة، عرفته بالكويت، هذا كان عميد كلية الشريعة بالستينيات، فرغب ودعاني أحضر وحضرت فعلا. حضرت فقط أول يوم، سمعت خطبته، وحضرت العصر أو جلستين مع اللجان كانت تشترك، منها لجنة الزكاة مع صياغة الزكاة المستحقين للزكاة، عمل جيد الحقيقة هذا مسألة الزكاة. إيه؟ فقصدي هاي الصياغة إذا كان صياغة الآراء الفقهية بذكرها بجعلها مواد، مادة واحد اثنين ثلاثة، وبألفاظ واضحة وبعيدة عن الاصطلاحات القديمة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما أخذ هذه الاحتياطات، لأن هذا يعني أرفق بالقضاة، يقدرون يرجعون يعرفوها، والمتقاضين يعرفون أيضا شنو القانون اللي يحكمهم. أي مسألة؟ المسألة هذا يعني الله الحناء في السعودية يقول له ارجع كتاب كشاف القناع، تمام كشاف القناع كتاب معتمد، لكن يبقى يحتاج إلى فد أساس من فقهي، أساس فقهي يعني يعرف شنو هالاصطلاح وشنو كذا إلى آخره. شرط القاضي يا شيخ أن يكون ملم بمثل هذه الأمور، في شرط القاضي شرط أن يكون ملم بأساسيات القضاء. أدري ما يخالف، لكن لا يوجد كالقضاة الأولين أخي، الهمة ضعيفة، القدرة ضعيفة، فالآن يعني القاضي مو مثل الأول. لا ما كنت جاهد الآن. القاضي هناك القاضي كان يعني يفكر بالمسائل، يهتم بها، يعتبر هذا كدين إلى مو كدين، دين يحكم، ما يستعجل، ما يأخر، ما كذا، وضعتوها القدر فتسهل الأمر وتقيد بيها. هاي مواد، هذا ما تفهمها ارجع لمصدرها، لأن كل قانون كل مواد إلى مرجع ترجع إلى حتى تفهم ما غمر القانون، ما يذكر كل المسائل، ما يمكن هذا، فما أجمله القانون أو غفل عنه ارجع إلى المصدر الأصلي حتى تجيب اجتهادك بما يوافق هذا المصدر. شيخنا ممكن تكون هناك مثلا رسالة دكتوراه في تقليل مذهب من المذاهب يحاكي مجلة الأحكام العدلية، يعني الشيخ أحمد المصباحي كأنه يفكر أن يفعل لا هذا. لا ما هذا، هذا في التقنين في الصياغة ما يصلح هذا. الأصل هو في رسالة الدكتوراه حتى مثلا تحقيق كتاب، هذا يعني ما يصلح، لكن هو ده يجري المأمال. هذا تحقيق كتاب يعني تعرف الخطأ والصواب من الكلمة وما أدري إيش وكذا، فيعني ما يصلح أن يكون رسائل دكتور. رسائل دكتورة يعني تعالج موضوع معين معين، تستوفي، تبين رأيك، تبين رجحان إلى آخره، لكن ما طبيعت 68 هجري 68 ميلادي مجموعة من الدكاترة الذين درسوا في الأزهر وفي جامعة القاهرة أظنهم 5 أو 4 تقدموا بتحرير أو كتابة مجلة الأحكام الشرعية سماها في السعودية وكتبوها الملك فيصل، فأحال الموضوع إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، فجمع حالها العلماء، كان من ضمنهم الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن حميد، والشيخ ابن فريان، وكبار العلماء، وذكروا أيضا يعني أن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مواد يجعل القضاة يعني قد حدد لهم ما يقولون به، بحيث القاضي لا يترك دكتور الفقه، هذا الذي علمني، ولا يذهب القاضي إلى مذهب. فبحث العلماء وخرجوا بصورة أجمعوا عليها، عندي منها صورة من الكرامة العلماء، عندي منها صورة، قالوا صحيح أن تجعل القاضي أمامه هذا المواد ومحدد ما يقضي فيه، ما يقضي به وما يعتمد عليه القضاء، ولهذه المواد أو لهذه المجلة التي أتى بها هؤلاء دكاترة وطلباء لها سلبيات وإيجابية على الشريعة ولكن سلبياتها أكثر. قالوا أولا أن القاضي إذا اعتمد على هذه المواد كانت حاجزا بينه وبين الرجوع إلى كتب الفقه والعلم الشرعي، هذا واحد. الأمر الثاني قالوا أنها ستكون وسيلة لإعادة النظر فيها بعد 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة 30 سنة، وبالتالي سيذكر الموضوع الذي أشرت إليه فضيلكم، وهو أنه ستغير هذه المواد حجة أننا غيرنا مادة يعني قانونية ما غيرنا الشريعة الإسلامية، وقالوا أنه يعني سيتسبب التقنين الوضعي من خلال هذه المواد إلى، فكان من هنا أنهم اختاروا 3 كتب التي هي منتهى الإرادات وكشاف الخناع والمغني للبدارة. طيب إذا مسألة فيها 3 أقوال فهو هذا التخوف. إذا في مسألة فيها 3 أقوال الأكثر أو رأيان فالكتاب عندهم المعتمد الإقناع المسوى المقنع عندهم يعني إيه؟ هذه المدن التي يعني أخذت كشاف الإقناع كشاف الإقناع وأيضا المقنع المقنع صارت كم هذه؟ صارت 4 4 أصبحت لا هي كانت 6 لكن اختصروها إلى 3 هي كانت 6 يعني منتهى الإرادة شرف الله المرة المقنع الإقناع مع المغني المقدامة مع كتاب لمصر كتاب أيوه الإنصاف المرداوي ولكن كانوا هذه عند الخلاف هذه الذي يتوسع عند الخلاف فالقول الفيصل يكون من هذه الكتب يعني اللي هي المقنع كشاف القناع منتهى الإرادة لا مثل هذا شرح الروض المرة حاجة الروض المرة للعنقري هو موجود هذا اللي يقولوه صحيحا فيه لكن قلت لك فيها فوائد أن القاضي يعني يسهل إلى مهمته وإذا غمر عليه شيء يرجع إلى مصادر الفقه لأنه باعتبار أن المواد مأخوذة من الفقه ومما يسهل أيضا يقال مثلا هاي المادة مأخوذة من الفقه الفلاني من كتاب الفلاني شون هنا أنا بالمجلة يذكر هذا يأخذ من كذا أي سهل عليه لا تزال يعني اللي أراه مسألة ورع أشياء واضحة أمام القاضي فيها فوائد أكثر من مضارها مع الأخذ الاحتياط أيضا يقال في الديباجة أن هذه المواد مال هذا القانون استفيدت من كتب الفقه الإسلامي والفقه الإسلامي كما هو معلوم مرتكز على الشريعة الإسلامية فهو ليس كالقوانين الأخرى الوضعية التي لا صلة لها بالشريعة أو صلة بعيدة يعني كقوانين كقانون المرور مثلا هذا قانون يعني منفرد ما هذا يعني يؤخذ فيه احتياطات حتى تسهيل الأمر لأن أخي هذا إذا يترك للقضاة والقضاة ما نعرفهم يعني ما عندهم الكفاءة الكافية ولا الجهد والتعب الشديد يعتبرون أنهم يحكمون به دين ويتعبون نفسهم وكذا هذا ضعيف ضعفت في الحقيقة فتسهيل الأمر لهم وتبصير الناس بما يحكمون يعني يكون أيسر إذا وضع بهالشيء أما تركهم للكتب وكذا نعم مفيد هذا وصالح لكن ليس القضاة على قدر واحد من معرفة واستنباط واستخراج وحتى الكتب اللي ذكرتها عند الحنابلة ليست هي متفق عليها حتى عند الحنابلة في كل مسألة لابد من ترجيح فعند الترجيح هذا لازم يتقيد به القاضي بعد خلص من صار قاضي يتقيد يبقى إذا ماكو قانون يبقى عاد القاضي أخذ بالراجح لازم يصير بيان أنه يؤخذ بالراجح من هذا المذهب في هذه الكتب لابد يقيده حتى المغني مو يذكر هذا أعتقد شيخ عندنا في اليمن هنا كان القضاء إلى وقت قريب يعتمد على الأزهار وشرح الأزهار والمنهاج في الفقه الشرعي أو الاختيارات العلمية التي اختارها الإمام يحيى. لما قلنا يعني فرغت هذا يعني هذا فرغ في القانون المدني اليمني، تجد الآن أن القضاة يبس، تجد أنهم ضعف يعني ضعف مرهوب، يعني هذا من أسباب ضعفهم، يعني الضعف هذا الذي عند القضاة الآن، يعني تجد بعض القضاة يشطح شطحات غير عادية، بينما سابقا كان إذا أخطأ القاضي كان يعمل له بقلم أحمر تحت النقطة التي أخطأ فيها بحكمه ويرد الحكم إليه. هيا تقول صحيح هذا يمكن فقط مضي إشارة بمداد أحمر تحت النقطة التي أخطأ فيها هو يصير يراجع ظلم، وبالتالي يوجد عند القاضي تحفيز دائما للقراءة والرجوع إلى كتب الفقه. الآن ما يعني في يعني كثير من بل يعني تستطيع تقول أغلبية الآن في القضاء أنهم بينهم وبين كتب الفقه حواجز، حتى كتاب التشريع الجنائي الأستاذ عبد القادر هذا الكتاب أصبح يعني في بعض القضاة قضاة المحكمة العليا الجنائيين لا يعني ليس يعرفه في هذا الكتاب. هو تبقى أخي يعني الترجيحات تختلف، بس هو فوائد هذا اللي ذكرناه يتقيد القاضي ويعرف بما يحكم ويعرف الخصوم بشنو حجة القاضي يقدرون يقاضوا إلى آخره، إذا أمكن أخذ احتياطات عند وضعه وعند تقنينه وعند تعجيله هذا كذا. أما الاكتفاء هذا لابد شرح تشرح هذه المواد كشروح أي قانون آخر، يعني ماكو الآن قانون حتى القوانين هاي الوضعية تبقى كمتون لها شروح، شلون شرح القانون المدني السنهوري وغيره، شلون قانون شرح الوقف في مصر، شروح تبقى، هاي الشروح أيضا يضطر القاضي يرجع لها. فإذا أخذت الاحتياطات اللازمة كذا مع شرح لها تقوم لجنة أخرى بشرحها شرح نعم. نعم شرح لهذه المواد بقية فهيفد إعانة كبيرة للقضاة عند المتن وعند الشرح قدامه موسع، وبعد الشرح يبين هاي من أخذت المواد من الكتاب الفلاني من الفقه الفلاني فيقدر يرجع لها، لأن كل مادة القانون ما يقدر يجمع كل المسائل، هاي شيء قطعي لا يمكن أن ينص على كل مسألة جزئية، لابد يغفل فيروح إلى المصادر الأخرى. فبعضهم ما يقولون إذا وجد القاضي كذا إذا روح كذا ثم يحيدوا إلى القانون الطبيعي أو إلى المبادئ ولا كذا، فهذه إذا صارت أظن فوائدها تكون أكثر من ترك القضاة يذهبون إلى المصادر الفقهية رأسا، ونخشى أنه يسيئون استعمالها والخصوم ما يندلون والمحاكم الاستئناف مثلهم، فبينما لو تصير كمواد مع شروح يتبعها لجنة أخرى تشرح وتبين وذكر مصادر المواد أظن تكون الفوائد كثيرة والمخاوف قليلة تصير. الشيخ في تجربة عندنا في اليمن نعم. في حضرموت الشيخ عبد الرحمن بكير عضو الإفتاء معه كتاب اسمه نماذج من فقه القضاء والفتوى في حضرموت، يعني قبل 50 سنة قننوا أهم ما يحتاجه الناس في المعاملة في الفقه الشافعي، واستفادوا من مذهب الحنابلة ومذهب مالك وأنزلوها قوانين قبل الحزب الاشتراكي السلاطين. نعم أيام السلاطين. يمكن هذا بالحنفية عندهم هذا مال قدري فندي قدري فاشا هذا مال تقنين كمواد الفقه الحنفي، يعني لعلهم حاكوا بهذا الشخصية. أكيد المجلة هي بالأحوال الشخصية حاكوا بهذا المجلة يبدو، يعني تقريبا هي أول تقنين هي المجلة يا شيخنا. إيه هو هذا التقنين للمجلة، كانت محاولات لكن المجلة هي التقنين المدني في زمن الدولة العثمانية، بينما بقت الدولة العثمانية في القانون التجاري في القانون الجنائي في الكذا بقت، وسليمان القانوني ليش سمي هذا السلطان؟ نعم. لأن جاء بالقوانين، وحتى قيل في مصر لما كان الأمير نزل منه الخديوي السعيد يمكن أو كذا قبل ما يسوي القانون المدني، يقول جمع بعض علماء الأزهر وقال لهم نريد نسوي لنا فد قانون مدني، فأنتوا اجتمعوا سووا لنا فد هذا رضوك، كيف نقنن احنا فقه الإسلامي مزجنوا وتركوا فاتجهوا إلى القانون القوانين الغربية وجاءوا بالقانون. يا إسماعيل يمكن خذيه إسماعيل فراحوا إلى هناك وأخذوه من القانون الفرنسي وهو صار مرجعهم القانون الفرنسي. فالأرجح يبقى يعني في نظري إذا أخذت هذه الاحتياطات بوضع قانون مدني من قبل كل من أهل الفقه ومن جملة مذاهب دون تقييد من مذهب بموجب الدليل وليس بموجب كذا، ويوضع أيضا له شرح سواء مبسط أو وسيط أو كذا، ويقنن ما يصير بفرد ما أشياء ما بالأكثرية والأقلية لا، ويفيد هذا أتصور إلى القضاة ومعونة لهم. أقرأ يا مكتب. نعم شيخنا. قال إذا إلا إذا أريد بصيغة المستقبل الحال فتنعقد بها كما في البيع، مثلا لو قال سأؤجرك هذه الدار بكذا قرشا وقال الآخر استأجرت، أو قال آجر وقال الآخر آجرت، فعلى كلتا الصورتين لا يجوز، لأن صيغة سأؤجر مستقبل وصيغة آجر أمر، ويفهم من هذا أن المثال يفيد شيئا أكثر مما يفيده الممثل له. هو عادة هاي القاعدة كل العقود كل العقود يعني هاي ما بيها معاوضات ينعقد بالفعل الماضي هذا بلا استثناء، الكل يوافقون عليه ومحمول على أن يراد بالفعل الماضي التحقيق، يعني كأنه الإيجاب انعقد القلب انعقدت الإرادة على ذلك، وهذا ما لفظ بعتك أجرتك إخبار عما حدث في نفسي وإرادتي، لأن الأصل هو اتفاق إرادتين وما والألفاظ هي معبرة عن هذا الاتفاق، ولذلك النائم إذا قال بعت واشتريت باللفظ الصريح لا قيمة له لأنه لا يعبر عن إرادة معتبرة، فهذا الماضي كله باتفاق. يبقى المضارع، المضارع يحتمل الحال يحتمل المستقبل، فإذا أريد به الحال انعقد، شلون نعرف الحال؟ حسب قرائن وظروف الحال التي يقال بها، كما لو كانت المسألة مساومة وبعد المساومة قال قبلت أبيعك بكذا، فبقرينة المساومة هو يريد به أبيعك الآن وليس بالمستقبل، وكذلك في الإجارة. نعم هذه كل المسألة. المادة 36 و400 كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة بإشارة الأخرس المعروف. صحيح. أي أن الإجارة كالبيع كما أنها تنعقد بالإيجاب والقبول اللذين يقعان بالمشافهة كذلك تنعقد بالإيجاب والقبول اللذين يقعان بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة. تمام. ويكون أيضا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة معتبرا. إذا وقع عليه ولم يقرأه يا شيخ؟ لا يقرأه. كيف يوقع؟ يا بعض الناس هكذا يقرأه يا أخي، سكتنا لازم بعض الناس أقرأ. نعم. مثال للمكاتبة والكتاب. إذا كتب شخص للآخر كتابا قائلا استأجرت دارك الفلانية سنة بكذا قرشا، فلما وصله الكتاب قال في المجلس الذي استلمه فيه آجرت، أو كتب له في نفس المجلس كتابا ينبئه بقبوله، فعلى الصورتين تنعقد الإجارة، والصورة الأولى تدعى كتابا والثانية تدعى مكاتبة. أما إذا لم يقبل إلا بعد انفضاض المجلس فقد بطل الإيجاب فلا يبقى. مريدة فورية عنده. الفورية ويتكلمنا عنها عليها بالبيع. نعم. الفورية هو القصد ارتباط القبول بالإيجاب. الارتباط يقتضي وجود شيئين. لما أقول بعتك وأجرتك يجب أن أقول قبلت، وكلمة بعتك معلقة في الهواء موجودة. نعم. مع أنها ما تبقى كلمة وتروح، فنظرا للضرورة قالوا نعتبرها موجود في حكم، لكن هذا الاعتبار كم مدته هنا الاختلاف. قالوا نعطيه أقل مدة ممكنة، وهو أن يقول قبلت دون توقف أو اعتراض أو مفاصلة بين كلمة قبلت وبين الإيجاب. فإذا قال لا أنتظر، لا خابر بالتليفون، شلون كيفك شلون والدتك ثم قال قبلت ما يجوز لأن انشغل في غير الإيجاب. أما إذا ابتكر وصفن وفكر دون أن يتكلم بشيء فهذا مقبول. الحنابلة غير المالك الحنفية قالوا تمتد المسألة إلى وجود المجلس هذا قبول المجلس. هذا كل اختلاف لأجل أن يتأكدوا من صدور القبول عن رضا الحاصل. نعم شيخ لو وقع القبول والإيجاب في نفس الوقت وفي نفس اللحظة وفي نفس وقع منهما الاثنين معا صادف أن وقع الإيجاب والقبول في نفس اللحظة خرجوا في وقت واحد خرجا في وقت واحد الاثنين الإيجاب والقبول شلون خرج يعني في نفس ليس أحدهما سابقا للآخر ليس أحدهما سابقا للآخر شلون في نفس اللحظة الذي قال أجرت والآخر قال قبل خرج غير تكمل الكلمة بابا لا في نفس اللحظة يعني يعدل ما يخالف ابني قال أجرتك غير تخلص وأقول لو أنت تقول أجرتك خبر غير عارف إيش قلت مو يشترط أن يسمع القابل أنا أقصد لو لا مو القابل لابد يعرف إيش قال المتكلم أنا افترضت لو أن شخصان جاء شخص يريد أن يشتري من آخر شيء والآخر جاء يريد أن يبيع من هذا الشيء فاجتمعوا فخرجت في نفس اللحظة الكلمة المراد ما أصور ما في إجهاد ما موجودة هذا تطلع الكلمتين في وقت واحد يلا طيب الرسالة قال كذلك تنعقد الإجارة بالرسالة ويشترط فيها قبول المرسل إليه في المجلس الذي تبلغه فيه الرسالة كذا للأخرس أن يستأجر شو أكو فرق بين رسال الرسول والوكيل كلاهما هو ذا ينقل ما يقوله الوكيل عن موكله وما يقوله الرسول عن مرسله لكن شنو الفرق الرسول ينقل نفس ألفاظه بدون تحوير ولا إلى كل شيء هذا رسول الوكيل لا هو موكل مثلا في الشراء في البيع هو يقدر يتكلم أي كلمة تدل على المعنى الذي وكل فيه يتصرف في هذا الرسول لا ولذلك حقوق العقد ترجع للوكيل ولكن حقوق العقد مو للرسول وين تصير إلى المرسل لأن الرسول كأنه لا وجود له كأنه واسطة كالتليفون كهكذا. نعم قال كذا للأخرس أن يستأجر من آخر داره أو يؤجر داره منه بإشارته المعروفة سواء كان يحسن الكتابة أو لا اي هذا به فرق بعضهم يقول ما طول يعرف الكتابة مسلح. لا يعدل الإشارة بعضهم يقولون كما هنا المجلة تقول لا يجوز لا فرق لا فرق. لم تكن إشارته معروفة فغير معتبرة كما لا تعتبر إشارة غير الأخرس نعم صحيح. المادة 37 و400 وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا تعاطي بالقيام أفعال معينة تدل على الإيجاب أو تدل على القبول قال ها. كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل قال أي إن الإجارة تنعقد بالتعاطي كما ينعقد البيع به مثل هذا سنركب دبابة ونصعد لا نحكي ولا شيء ونعرفها من فلان إلى باب اليمن خمس ريالات تعالى تبعد تبطيها وهذا باقي خمس ريالات الآن قد زادت يا شيخنا إيه الحال إيه الخمسة لم تعد لأن جواز الإجارة إنما هو بالنظر إلى الرضا فلما كان تعاطي الطرفين ناشئا عن رضا كل منهما كانت لازمة لا محالة ولذلك فالشروط الواردة في المادتين كذا وكذا معتبرة في الإجارة التي تقع بالتعاطي إلا أن الإجارة لا تتوقف على إعطاء الطرفين كالبيع ولا حاجة إلى مقاولة فيها كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني والدواب الكراء فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا أعطيت أجرة المثل وفي زماننا أجرة البواخر والترامات والقطارات والسيارات معلومة بالنظر إلى كل بلد قال وإذا استأجر شخص أواني غير معينة فإن سلمه المؤجر نوعا من الأواني فقبلها انعقدت الإجارة بطريق التعاطي فكانت صحيحة وإلا فلا تنعقد قال صورة أخرى لانعقاد الإجارة بالتعاطي إذا استأجر إنسان من قيم الوقف دارا للوقف على أن أجرتها السنوية كذا قرشا وبعد مضي السنة بقي فيها مدة بدون عقد آخر، فأخذ القيم منه قسما من الأجرة إن عقدت الإجارة على السنة الثانية كلها. نعم، هذه يعني بالتعاطي من الطرفين، ببقاء المستأجر في الدار وباستلام المؤجر جزء من الثمن. جزء من الثمن يعني بقت نفس الإجارة. نعم نفس الإجارة. والإجارة ينتهي مفعولها بانتهاء مدتها، فتحتاج عقد جديد. فإذا ما صار عقد جديد وإنما المستأجر جاء وطالب الأجرة كالسنة الماضية، قبول المؤجر الأجرة قرينة على أنه إجابة قبول. إجابة قبول. تجديد العقد يا شيخ، وليس يعني بأجرة المثل. هنا لا مو أجر مثل. لا لا. يعني لا لا. السابق. لا بالعقد نعم بالتعاطي. أما المستأجر يأتي ويعطيه الأجرة فيسكت ويقبل، فمعنى ذلك أنه قبل تجديد العقد بنفس الأجرة. أو المؤجر يجي يطالبه بالأجرة فيعطيه إياه دون أن يعترض المؤجر، أيضا صارت بالتعاطي. هل تقول يا دكتور أنه قبل أيضا بنفس المدة ما دام قد قبل بالتعاطي؟ نعم الظاهر هكذا، لا سيما إذا طال الإيجار مثلا مال سنة مال سنة، إذا طال مال شهر الظاهر لمدة شهر. أما إذا كانت لا إذا هي لمدة والدفع شهريا تصير المدة أيضا سنة والشهر شهر كالماضي، يصير على نفس الطريقة والكيفية من حيث المدة ومن حيث الأجرة ومقدارها. ما يدخلش العرف هنا يا دكتور في هذه المسألة؟ وهو أنه بعض الأحيان تستأجر محل لمدة سنتين. إيه؟ فلما ينتهي مدة العقد لا يجددون العقد ويتفقون على مدة جديدة، وإنما كل شهر يدفع، فإذا أراد صاحب البيت يخرج صاحب المحل يقول لا فرغ لي المحل. هل هنا العرف يقضي؟ لا، انه لما هو مأجر الى سنتين والدفع قد كان بالاول على شهر شهر، نعم، فلما ايضا انتهت السنتين وجاب له شهر كانه جدد العقد بشروطه القديمه وهي الايجار لمده سنتين والدفع لمده شهر. نعم. فقيل الان دقائق ان لم يكن قد أدنى. بقي دقيقتان أو ثلاثة. قال له كمل المادة. كملناها. خلاص أشر إلى هنا. أشرنا نعم. خلاص. الواقع الآن يا دكتور أن إذا